الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله، أما بعد يا شعب مصر المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى، أما بعد يا إخواننا يلي غيرنا أكبر نظام ديكتاتوري موجود على وجه الأرض وباقي إن إحنا اللي نتغير. يروى في الأثر أن العبد إذا التفت في صلاته قال الله عز وجل إلى خير مني، إلى خير من الله. يا مصر على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ على الطرق الضلمة اللي احنا تهنا فيها بقالنا 200 سنة تاني يا مصر، ولا هنختار شريعة ربنا؟ على فين يا مصر؟ جربنا نبعت البعثات لفرنسا، وجربنا ان احنا نترمى في احضان بلد الشانزليزيه والإليسيه وبرج ايفن، وفي النهاية جينا بليون احتلنا ودبحوا علماء الازهر. جربنا بعدها ان احنا بذرة العلمانية اللي نابليون زرعها في مصر نترمى في احضان انجلترا واوروبا. جت انجلترا 70 سنة مصت دم المجتمع المصري لحد ما ربنا يزحهم عننا. بعد كده جربنا الاشتراكية في الستينات، كانت ثمرتها 100,000 جندي مصري يدبحوا في سيناء ذبح النعاج على ايد اليهود في 67. بعد كده جربنا الرأسمالية، جربنا الرأسمالية في السبعينات وكانت ثمرتها ان طلع اغنية لو كيلو اللحمة بقى بألف جنيه ما عندهمش مشكلة، وطلع فقراء لو كيلو اللحمة بقى بخمسة جنيه برضو ما يقدرش يشتروه. بعد كده جربنا الديمقراطية في التسعينات وكانت النتيجة فشل في كل حاجة، اقتصاد فاشل، تعليم فاشل، اعلام فاشل. على فين يا مصر؟ لحد امتى هنفضل نجرب؟ لحد امتى يا جماعة؟ احنا عايزين الوقت ربنا يبقى معانا، بس ازاي ربنا يبقى معانا والقمار، نوادي القمار مرخصة في بلادنا؟ ازاي ربنا يبقى معانا والخمور مفتوحة وبقت هوم ديليفري في القاهرة واسكندرية؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى معانا واحنا ولينا اليهود ونحينا شرع ربنا عننا كأننا بنقول للملك مالكش حكم علينا ولا عياذ بالله؟ ازاي ربنا يبقى معانا؟ ازاي ربنا يبقى معانا وفينا اصوات بتقول؟ واحد من اكبر المراكز في مصر دلوقتي وهو بيقول ان لا يوجد ألعن من الدولة البوليسية الا الدولة الدينية. ازاي يا اخواني؟ ازاي ربنا يبقى معانا لو ما تغيرناش يا جماعة؟ على فين يا مصر؟ على السكة الضلمة تاني؟ على فين يا شباب مصر؟ على فين يا بنات مصر؟ على فين يا رجال اعمال مصر؟ على فين يا وزراء مصر؟ على فين يا اقتصادي مصر؟ على فين يا مفكري واعلامي وصحفيين مصر؟ على فين يا شعب مصر اللي بتقود الوقت قادرة التغيير في العالم؟ لما مصر قالت القومية بقى كل قومي، لما مصر قالت الرأسمالية بقى كل رأسمالي، لما مصر قالت الديمقراطية كله مشي وراه في الديمقراطية. يا جماعة ربنا اختارنا ان احنا نقود ولازم نبقى على قد المسؤولية. على فين يا مصر؟ هو ده الموضوع وهو ده الملف اللي احنا فتحناه امبارح، والنهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنفتح الملف ده بس مع ثلاثه يعني من من من نعم ربنا سبحانه وتعالى على التيار الاسلامي في مصر. زي ما سيدنا يوسف كده قال لصاحبي السجن: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نعمه كل داعيه على الناس، نعمه كل واحد ام ينطق بكلمه الحق. كل داعيه يا اخواني عامل زي شمس ربنا سبحانه وتعالى رزق هذه الامه بيها. النهارده باذن الله هنفتح ذلك الملف الخطير، ملف لازم نتغير، ملف لازم يحصل تغيير حقيقي. ولكن ازاي نتغير؟ انا عارف ان كل واحد قدامنا الوقت وكل فتاة زي امبارح ما اعلنا عن ورقة ماذا لو اختارنا الاسلام وفضل ومنة الله، واضح ان التفاق كبير، واضح ان الناس عايزة بس اي خط سير وهي تمشي. النهاردة معانا فضيلة الشيخ هاني حلمي ربنا يبارك فيه، نور من انوار اللي ربنا يعني جعلها تشرق على سماء القاهرة. معانا فضيلة الشيخ محمد الصاوي نجم من نجوم الدعوة الشبابية ربنا يبارك فيه، ويعني نجم من شمس من شموس الإسكندرية. ومعانا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي أبو زمل بقى دفعتي وحبيبي ونور عينيا طبعا، شمس من شموس المنصورة فضل ومنة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. عايزين يا إخواني يعني نبدأ فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، يعني دكتور عبد الرحمن عايزين نتغير، الشباب عايز خط سير، المجتمع عايز خط سير، ايه خط السير اللي انت الوقت شايف ان لازم الكل يمشي عليه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وابتداء اتفقنا أن نبدأ باليمين الشيخ هاني، لا سيما النصوص، فأبى أن يقدمون العواجيز الأول. الله يستر. الفرق بينه وبينهم سنة واحدة بس، ربنا يغفر. أيها الكرام الأحباب، يعني من نعمة الله جل وعلا علينا هذا الفتح الذي أراده الله جل وعلا بإرادته الكونية أن يفتح على مصر هذا الفتح الكريم العظيم، ولا بد أن نشكر هذه النعمة، لا بد أن نشكر هذه النعمة. وكما هو معلوم، شكر النعمة لا بد أن يكون من النعمة، شكر النعمة لا بد أن يكون من النعمة. لو ربنا أنعم عليك بنعمة المال تزكي المال بمال، لو أنعم الله جل وعلا عليك بالزرع شكر نعمة الزرع أن تخرج من الزرع يوم حصاده، لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة الأنعام شكر نعمته أن تخرج زكاة منها، لو أنعم الله عليك بفتح فتح للدعوة لابد أن تستغل كل من بار من منابر الدعوة. أعطاك الله جل وعلا فتح في يعني إطلاق اللسان، لابد أن تطلق لسانك. أعطاك الله جل وعلا فتح في الإنترنت، لابد أن تستخدم الإنترنت. أعطاك الله جل وعلا فتح في أي مكان. يعني دكتور عبد الرحمن، الإنترنت إزاي؟ والله يعني أنا بقول لنفسي لابد لكل إنسان أن يكتشف نفسه، كل واحد فيه موهبة دفينة لابد أن يكتشفها بنفسه، يجرب نفسه، يجرب نفسه يخدم الدين عن طريق الدعوة، ما ينفعش يجرب نفسه يخدم الدين عن طريق الكتابة، ما ينفعش يجرب نفسه يخدم الدين عن طريق الدعوة الفردية في الشارع، ما ينفعش يجرب عن طريق الخلق الطيب اللي شرب وسط الناس، ما ينفعش عن طريق يعلق إعلانات، ما ينفعش يجرب، سيجد بإذن الله جل وعلا شيئا. الله جل وعلا قسم الأرزاق على الناس. يعني ننزل للناس، ننزل يعني في المواقع الإسلامية على الإنترنت مثلا مقفولين على نفسهم، بيكلموا نفسهم، ننزل للناس. والله أنا يعني كنت في مؤتمر الليلة، مؤتمر معادي، فيعني قلت أول كلمة في هذا المؤتمر خطبة الإمام علي بن أبي طالب. قلت لهم أيها الكرام الأحباب، أنا سأخطبكم خطبة علي بن أبي طالب التي هي أول خطبة خطبها يوم أمسك الخلافة. قال الإمام علي بن أبي طالب بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والسلام. نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال. كفاية كلام، لا نبدأ نعمل أي شيء. وأنت ترى بفضل تعالى أن تجد يعني أي واحد بيذكر للناس طريقة العمل، الناس عاوز زقة بس، عاوز زقة بس. يعني أنا أذكر لك مثل بسيط أنا رأيته بنفسي منذ أيام بسيطة. كنت في مسجد، مسجد داخل المستشفى عندي، وبعدين الأخ اللي مسؤول عن المسجد قال لي أنا بكسفت بقى بطلب من الدكتور مبلغ كذا عشان أجيب مقشة، وبطلب من الدكتور مبلغ كذا عشان أمسح، فأنا عاوز حاجة. قلت له يا أخي الناس فيها خير. وقفت يا جماعة، من أراد، ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من أراد أن ينفع دين الله جل وعلا بشيء باقي له عند الله فليساهم في خدمة هذا المسجد. وبص يا إخواننا، اللي عاوز يحط تحت السجادة اللي أنا بصلي على دهين يحط فيه. والله العظيم أنا ما أظن ولا واحد خرج من المسجد إلا وتبرع. الناس عاوز زق بس، عاوز دفعة. الناس فيها خير كثير. إذا كان ربنا جل وعلا، إذا كان ربنا جل وعلا قد علم نبيه شعيب أن يكون لقومه، أن يكون لقوم، قوم دمين، قوم الكفرة، قوم عباد أصنام، قوم ظلم للناس، قوم يطفون في المكيال، مع كل هذه الإجرام قال نبي الله شعيب خطيب الأنبياء لقومه: يا قوم إني أراكم بخير. كل الناس فيها خير، بس انت تظهر هذا الخير، تنمي هذا الخير، تنظف هذا الخير. يعني حضرتك دلوقتي صوتك واضح ان من كتر المؤتمرات والندوات والخطب يعني ايه هو في حاله ايه محتاج نقاهه يعني. طيب يعني احنا دلوقتي لو فضل الدعاء يتكلموا لحد ما الاحبال الصوتيه بتاعتهم يبقوا عايزين زرع احبال صوتيه والناس ما اتحركتش، هل هيجي تغيير لو فضلنا نتكلم في المنصات وفي الفضائيات ولكن الجمهور العريض الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي ما اتغيرتش، ما اتحركتش، ما قامتش بعد الحلقه تنفذ وتنطلق وتغير، هل هيحصل تغيير؟ ما انا عشان كده انا اهيب وفي بدايه الحلقه اهو ان كل واحد قاعد امامنا الان ياتي بورقه وقلم ويكتب ما يستفيده عملا. انا خدت هعمل ايه؟ انا الكلام ده يبقى انا المفروض مثلا اشارك في خطوه دعويه امشي بيها في الشارع، يبقى انا المفروض مثلا امشي في المستشفى بتاعتي او في المصنع بتاعي او في المحل بتاعي، اي واحد يجي اقول له كلمتين في الدين، يبقى انا خلاص من النهارده المفروض الاسترتشات ما عادش ابيعها، يبقى بحط لنفسي خطوات عمليه يستفيدها من هذا الكلام. نحن بحاجه الى رجل فعال لا الى رجل قوال. والله يا دكتور حازم، والله العظيم كل انسان فيه خير كثير، لكن لو أبصر نفسه، لو نظر لنفسه، ما يحدش يسأل بنفسه. طيب يعني إخواني، يعني فضلت الدكتور عبد الرحمن طبعا يعني واضح الانهاك الصوتي والانهاك يعني فضل من الله صوت الدكتور محمود خلاص لسه في مثلا 10%. فاحنا يعني هندخله لمده دقائق عم نرجع له تاني باذن الله سبحانه وتعالى. ويعني يا اخواني احنا عايزين نتغير. الشاب دلوقتي بيصحى من النوم بيصحى امتى؟ الظهر او العصر الله اعلم. يعني انا لسه سمع عن يعني احد الشباب زعلان انه عاد بينام 12 ساعه بس، 15 ساعه ده المعدل بتاعه، فهو زعلان انه اقل 3 ساعات وحزين على هذه المشكله والازمه. المهم يا اخواني دلوقتي الشاب بيصحى من النوم يتصل بصاحبه فلان مثلا او فلان، هنقضي منين النهارده؟ هنقضي منين؟ هنجيب مخدرات منين؟ يا عم ما عادش في حشيش في البلد، طب هنجيب ايه؟ ننزل من الصيدليه عشان نجيب اي بقى ايه، اي كيمياء او اي حبوب وخلاص عشان يحس بدور الجراءه ودور الشجاعه. البنت بتصحى من النوم بتكلم 10 من اصدقائها في التليفون قدام اسرتها عادي جدا جدا، وكله بيرسم على بعضه يا جماعه. الولد ماشي يرسم على البنات والبنت ماشيه ترسم على الاولاد. يا اخواني شراره الثوره اللي الشباب قاموا بيها، ما كانوش شباب المواقع المنحرفه على النت، ما كانوش دول طائفه من شباب، ولكن طائفه بفضل ومنه الله طائفه يعني نقدر نقول انها طائفه محترمه على الاقل. اخواني في الله الواقع ده هيتغير امتى؟ كل بنت مستنيه كريستيانو رونالدو يجي يتقدم ليها، وكل ولد مستني يعني واحده مثل فلانه او فلانه، يعني كل لغايه امتى اخواني؟ لازم نتغير يا شباب، لازم نتغير. يعني بمناسبه هذا الملف فضيله الشيخ هاني حلمي، يعني احنا طبعا عينين الشيخ محمد الصاوي للكلام التقيل بقى للكلام الكبير. يعني فضلت الشيخ هاني حلمي كنت معاه في مؤتمر في الأكاديمية البحرية، وبعد كده لقيت يعني ايه يعني زي احد الفتيات وشعرها طويل خالص كده، ويعني طبيعي ان كان المؤتمر يبقى في اي شيء يعني، فانا النص بتاع هذه الفتاة او هذا المنظر ما قدرتش ابص له طول، الندوة غاضت بصري وغصب عني عامل زي الايه رقبتها تتلوح ناحية نص واحد بس. وفي نهاية المؤتمر يعني ألقيت نظرة كده إيه يعني عايز أشوف الواقع بتاع الناحية التانية إيه، فإذا بهذه أو هذا المنظر ما هو إلا شاب من الشباب ورجل من الرجال، ولكن هو ده كان المنظر بتاعه. فالشيخ هاني حلمي رفيق كفاح شبابي، رفيق في يعني محاولة إنقاذ هذا الواقع وتغيير هذا الواقع، يعني المجاهد الدعوي الشيخ هاني حلمي. يعني نتغير إزاي شيخ هاني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية إحنا جلستنا دي خطوة من خطوات التغيير إن شاء الله، يعني الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتغير إزاي؟ يبقى لازم نمشي بخطة، يبقى لازم يبقى ندير، يبقى ما ينفعش الأمور تمشي بالعشوائية اللي احنا عايشين فيها. نتغير إزاي؟ يبقى لازم أول حاجة يبقى عندنا أهداف واضحة، لازم يبقى فاهمين كويس طاقتنا، عارفين كويس قوي احنا إمكانياتنا فين ونوجهها إزاي. ببساطة جدا أول حاجة لازم الشباب دول يبقى موضوع قدامهم هدف عايشين له، هدف حقيقي، هدف واقعي، هدف محدد، هدف يقدروا ان هم يحللوا ويقيسوه ويشوفوا هم بيوصلوا الى نتائج قد ايه فيه. حضرتك كلام حضرتك كبير، انا حطيت في الصوت، وعلى فكره يعني مش اي حد يعني ايه كل كلمه وراها شروح يعني هنفكوا بقى يعني بس ندي للناس تصور عام ونبتدي بقى نفك الكلام ده ازاي نقدر نعمله. يبقى انا كنت شايف ان الشباب اللي هو احنا بنقول عليهم الشباب الضايع والشباب التافه والشباب كذا، مجرد ان هو كان بينزل يتعارك ويعمل شويه مشاغبات من باب ان هو بيقول انا موجود وان انا كذا، ان هو لما بس حس ان الدور ده بقى دور حقيقي ان هو بيحامي على المنطقه كلها، انه الناس دي بيعملها بعزه نفسه باحساس تاني خالص، مجرد ان انت بس حاسس انه بيعمل حاجه صح اخيرا بيعمل حاجه صح، انا بعمل كذا، فده في حد ذاته انت حطيت له بس شويه حاجات، حطيت له هدف ان انت ممكن النهارده تبقى كذا. الشباب ده فيه خير، الشباب اللي احنا شايفينه بشكل مهمل تماما او ان الشباب خارج عن الواقع، لا لا لا، الشباب ده عنده حاجات كتير قوي بس مش عارفين نديره، فاحنا محتاجين نحط له الهدف ونفهمه. بس الشباب ده مغيب، بس الشباب ده مش فاهم كويس قوي، الشباب ده بيقول دلوقتي في الشوارع لا انتوا هتاخدونا، انتوا عاملين علينا موضوع، انتوا عايزين تسحبونا للدين، لا الدين ده فيه مشاكل، الدين ده ما فيهوش كليبات، الدين ده ما فيهوش حقيقة، لا ده كده حقيقة لا موقع من اياها ولا اختلاط ولا ولا ولا ولا ولا. طب وازاي وهيعمل دماغ ازاي وحفلات بورتو مارينا ومارينا وانت عارف الكلام ده كويس. فالمعاني دي هو مغيب بسبب إعلام فاجر وإعلام فاسد موصل له رسالة غلط. يعني بالراحة كده خلونا نتكلم مع بعض ونخاطب عقول الشباب دي النهاردة. طيب يا جماعة، هو النهاردة أنت معتقد في الشيء اللي أنت بتعمله، الشيء اللي أنت شايف أنه هو النهاردة أنت عارف أنه هو ده مش من الدين. طب أنت شايف أن الشيء ده هو مش من الدين بيرضيه سبحانه وتعالى ولا بيسخطه؟ اوه هتخبتلي بقى تتكلم بقى في الكلام اللي هو يخنق برضو. لا خلينا نقف لحظة المصارحة. طيب هو بيرضي سبحانه وتعالى ولا انت شايف ان ده لما بتعمله بتبقى انت نجح من كل النواحي، انت كده سعيد، انت اكيد سعيد. طب وهو سبحانه وتعالى راضي؟ طب هو اهم حاجة بالنسبة لك انت ولا هو؟ وهو سبحانه وتعالى في قلبك قد ايه؟ طب خلينا نحسبها كده بموازين عقلية تماما. طيب هو سبحانه وتعالى سارك وتركك انك تعمل الشيء اللي بيسخطه، ليه؟ مش هو يسخطه؟ طب سارك تعمله ليه طالما هو مش قادر سبحانه وتعالى اول ما تعمل اي حاجة من اللي انت عارف مش هنجادل فيها انها شيء ربنا ما بيحبوش وانت عارف ده كويس، طب سابك ليه؟ أمهلك ليه؟ كان على طول يعجلك بالعقوبة وخلصنا. مين أنت يعني في كون ربنا سبحانه وتعالى كله؟ ما هو الرسالة دي بتقول أن أنت محتاج تعرفه والله، ودي بداية التغيير. يوم ما هتعرفه، يوم ما هتعرف يعني إيه الحليم سبحانه وتعالى اللي ما عجلكش بالعقوبة ورغم كده تركك على أن تفعل ما يسخطه وما يغضبه، يمكن تفهم الدرس، يمكن تيجي اللحظة دي وتفهم أن اللي أنت ماشي فيه مش هو ده اللي هيوصل للسعادة. امال يعني السعادة هي الكلام اللي انتوا هتديه لنا ده اللي هو الكلام القفش، يعني اللي هو الكلام الكذا؟ ما هو انت الشيطان مزينه لك، حاطط عليه المكياج. يعني نقدر يا شيخان ان احنا نقول على الاعلام الحديث اعلام الكاتشب والمايونيز، زي المحل اللي يجيب لك كده لحمة فاسدة ويعملها مفروم ويتبلها ويحط كاتشب ومايونيز وبالشفة ب20 جنيه سندوتش بس، مثلا على سبيل المثال. الشباب الوقت يا شيخاني الشباب خايف من ربنا، خايف يقول لك انتوا عايزين ايه؟ يعني ما فيش سياحه، يعني ما فيش اختلاط، يعني مش اي واحد هيمشي مع اي واحده في اي مكان ويقعدوا على راحتهم، يعني مش اي حد هيعمل اي موقع ويعرض في اللي عايزه واي واحد يدخل يتفرج في اي وقت، يعني مش اي واحد هيعمل اي قناه. يعني انتوا نفس الشبهات اللي في صدور الشباب، الكل خايف من ربنا، الكلام ده ليه؟ او كثيرين خايفين من ربنا. النهارده احنا قاعدين بنتكلم بالكلام اللي ده ونقعد نقول الليبراليه والمش عارف، والناس مش قاعده بتسمع مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده، وايه الحزب الليبرالي الفلاني وايه المكان. الكلمه معناها الحريه. اذن لنا في اتصال. اتفضل. ولا يا شيخ محمد؟ لا اتفضل يا شيخ محمد. بتاع القعده ده يا شيخ محمد، يعني انت الكريز. طارق الرحمن بقى ترته قائد التنظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ازيك حبيب قلبي؟ دكتور حازم اهلا وسهلا. اتمنى منور الشيخ حبيب والله. حضرتك انا عرفت ان حضرتك كنت بتعمل عمليه. انت شكلك سويسي كده يا محمود. ايوه دكتور، يعني شوف انا بفضل الله بعرف ازاي يعني. ما هو مش قال يعني الحمد لله. انا وصلني رساله انك كنت تعمل عمليه، فبقول لحضرتك الحمد لله الف الف مليون سلامك حبيب قلبي. الله يسلمك حبيب قلبي وشفاك الله وعافاك يا رب، يتم شفاك لاجل الاخير. الله يكرمك حبيب قلبي واتمنى لك شفاء راجل من مولى عز وجل بصل الله العظيم رب العرش العظيم، يتم شفاك وشفاء مرضى مريم مرضى مستشفى جميعا على خير يا رب. الله يكرمك حبيب قلبي ربنا يبارك. دكتور حازم اتفضل. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا في موقع الدين بتاعنا مستنينه. هو موقع الدين موجود، بل الدين يسر وليس عسر. بس اقول لا، ولم يرضى رسول الله وواحد من امته في النار، ولم يرضى رسول الله وواحد من امته في النار. والله اتقوا الله لا تسالون به والارحام. يعني معلش الدين ده هو اللي احنا بنمشي عليه. احنا خلقين ليه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. دكتور حازم جزاك الله خير يا محمود. انت شكلك حبيب قلبي يعني شكلك عندك عاطفة تجاه الدعوة الى الله يا محمود. كل الاخ والله. طيب والله بقول اللي بيعمل حاجة واحدة هي حاجة الاخيرة القبر ده ونس القرآن الكريم. طيب حبيب انا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرا كتابك محمود حبيب قلبي. انا بس عشان بس يعني مشايخنا الوقت معانا فاحنا عايزين ندوم اكبر مساحه. انت بفضل الله وعصتنا وذكرتنا ويعني واظن ان قلوبنا بفضل الله رقت بموعظتك حبيب قلب. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. نرجع تاني لفضيله الشيخ هاني حلمي. شوف المعنى اللي كنا بنتكلم فيه انه ايه, انه انا المفهوم اللي اتزرع في اذهان الناس اللي هو ايه, انت حر ما لم تضر. انت طالما انت ما بتضرش علينا, الضرر ده بيتقاس بموازين يعني, ممكن يكون في ضرر على الناس بس هي لما هي هتنزل لابسه كذا هي حره, بس هي ما ضررتكش في شيء. طب ازاي دي ضرت مجتمع بحاله يعني؟ ربنا ما اذنوا بحرب من الله يبقى ما ضرش. اللي بيربي ده دمرنا كلنا معاه, لكن هو المفهوم بيتاخد بشكل قاصر قوي. عشان كده احنا محتاجين ان المعاني دي الناس توصل لها. طب يا جماعه الحريه يعني ايه حريه؟ لو هو المفهوم ان انا حر اعمل اللي انا عايزه, طب هي الحريه ملهاش قانون؟ سؤال, هل في اي نظام في الدنيا بيقول ان الحريه معناها الفوضى؟ ده اول الف ب بيقولوا لا, لازم يبقى في قانون. طب والقانون مين اللي هيحطه؟ يعني عايزين بس نوصل مع بعض. الشيخ حازم هو اللي هيحطه لنا, الشيخ محمد هيحطه لنا, الشيخ عبد الرحمن هيحطه لنا, ولا فلان الفلاني هيحطه لنا, ولا الراجل من كبار رجال الاعمال اللي هيحطه لنا؟ مين اللي هيحط لنا ده؟ ربنا بيقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. ما حضرتك ليك وجهه وانا برضو ليا وجهه, وليه انت شايف ان وجهتك هي اللي لازم تمشي, وليه انت ما يكونش بنفوذك وباسلوبك انت هتفرض وجهه معينه؟ يبقى احنا زي اللي بيحصل في الانتخابات الامريكيه نفسها الوقت, يبقى اللي معاه فلوس اكتر يعرف يعمل دعايه اكتر, يعرف انا كنت بشوف انه في يكلموا يقولوا انه يوم توني بلير لما كان بعد الحرب بتاعه العراق ورشح مره تانية وفاز مره تانية, كانوا بيقولوا كده, بيقولوا انه هو ما كانش ينفع خالص الا بالطريقه الديمقراطيه المعروفه اللي بتعتمد على النفوذ. ان هو النهارده في اشياء كتيره اللعبه لعبه مفهومه سياسيا يعني, بصرف النظر عن المعنى ده. يبقى انا عايز اوصل ليه؟ طب خلاص انت عندك وجهه وانت او عندك وجهه وخلاص, مين اللي هتبقى وجهته اللي هتمشي الاكثر نفوذا يبقى قانون الغابه. شيخان يعني حضرتك دلوقتي بتدندن حوالين معنى يعني انا حر, انا حر يعني مجموعه من الشباب خدوا فؤوس ونزلوا على السد عالي وقاعدين يكسروا فيه, احنا احرار هتغرقونا كلنا, هتضيعوا المجتمع كله, هتدمرونا, هتضيعونا معاكم. لا انت مش حر, انت كده هتضيعني. حديث الخارق في السفينه, حديث اللي بيخرج في السفينه, انت هتغرقنا كلنا معاك. وده اللي بيحصل. احنا مجتمع دلوقتي اخواني عندنا 16 مليون عانس ومطلقه, مصر اعلى دوله على مستوى العالم في نسبه الطلاق. احنا يا اخواني في خطر حقيقي, في خطر في يعني عايزين ان احنا نبدا نفهم احنا رجلنا فين والاخطار اللي حوالينا ايه. طيب يعني يا شيخاني انا يعني ايه, هو ده اللي عايز بس نوصل للنقطه. اتفضل. ان ده معناه هيوصلنا لايه؟ اذا المساله ما تنفعش تمشي بقانون البشر, يبقى احنا خلاص هنختلف, لازم هنختلف بالعقل. بالعقل انا ما اتكلمتش دلوقتي بالادله الشرعيه, بالعقل هنختلف. وطالما هنختلف يبقى الفكره نفسها في الاخر خالص يبقى حاجه من اتنين, يا اما فوضى كل واحد هيمشي باللي هو بمزاجه يبقى كده مفيش قانون يبقى كل الدنيا هتفسد, يا اما حد بنفوذه هو اللي هيفرض حاجته يبقى في الاخر خالص يبقى انت برضو جيت على حقي. يعني لا ده صحيح ولا ده صحيح, يبقى فين بقى؟ يبقى الاختيار هنا, يبقى الاختيار لرب البشر اللي يدير البشر اللي بيهيمن على البشر سبحانه وتعالى. بس احنا بنقول الكلام ده وهنيجي بقى في الكلام فيه ان احنا محتاجين نحط شويه حاجات, وهنبتدي بالنقد الذاتي. هنبتدي نقول ان الناس ربما ببعض التصرفات او ببعض الاشياء فهمتنا غلط وفهمت الدين بطريقه غلط, عشان كده النهارده بيبقى متوجس شويه. لكن المساله مش كده, لانه هو رابط ما بين الاسلام وبعض تصرفات المسلمين او الاسلاميين او ما بين الالتزام وبعض الملتزمين, لكن هي المساله مش كده. طب يعني مشايخنا الافاضل الكرام يعني اللي يعني ايه يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى, يعني احنا يعني كلنا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى, يعني ايه على طريق واحد يا اخواني. دلوقتي انا رايح ازور واحد ففي حيطه بره الباب, يعني الباب بتاعه حواليه حيطه, فانا لو انا حطيت صبعي على اي نقطه في الحيطه محدش من اللي جوه هيحس. في نقطه معينه محطوط فيها جرس او زرار, لو النقطه دي انا لمستها لاول مره هعرف اتواصل مع اللي جوه, لاول مره اللي جوه هيحسوا بيا, لاول مره اللي جوه هيتواصلوا معايا. شيخ محمد الصاوي يعني ايه يعني يعني يعني الكريز الدعوي بقى في هذا اللقاء. احنا عايزين نلمس الشباب يا شيخ محمد, عايزين نلمس الشباب, ولكن بعد الاتصال. خلاص احنا موافقين, احنا يعني لسه هنلمس بعد شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا, اتفضل. حازم اتفضل, تحت امرك. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. جزاكم الله خير مع البرامج اللي حضرتك تقدمها. وجزاكم خير من تفضل تحت أمرك. يعني لو سمعت والله حضرتك يعني في الأوان الأخيرة بعد موضوع الثورة الأول سمعنا أقوال كثيرة عن الاتحاد وإن إحنا كنا لازم نتحد في مواجهة العلمانيين وفي مواجهة الحراسات الكثيرة التي تناهض الإسلام. ماشي. فحضرتك يعني موضوع الاتحاد دوت هل اللي انا سمعت حضرتك امبارح بتتكلم فيه فانا يعني اود استفسر من حضرتك هل تقصدوا الاتحاد في اصحاب المنهج الواحد يعني مثلا السلفيين مثلا مع بعض ام السلفي جنب الاخواني جنب الصوفي جنب غيره؟ لان مثلا احنا يعني في حركات كثيره غير ان مثلا ممكن الصوفي يقعد جنب السلفي جنب الاخواني جنب غيره جنب غيره وفي الاخر بعد كده بيتفرقوا تاني. طيب مثلا في مثلا ممكن واحد يقول لك لا بعد كده احنا اصحاب النصر او احنا اصحاب التمكين. لا لا انت كلامك طيب هذا يقول لك ان بعد ما الاسلام مثلا ينتصر خلاص انت تكيت على الزرار خلاص تلمست عندي انت خلاص انت تلمست عندك شيخ محمد عندي ان شاء الله شيخ محمد يعني مصمم بقى ان هو ايه يعني اتفضل شيخ محمد. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا شيخ حازم احبك في الله سبحانه وتعالى احبك الله اخونا الشيخاني شيخ عبد الرحمن وأحب أبشر الشباب أن حضرتك تقول على فين يا مصر بفضل الله عز وجل نقول لشباب مصر أن مشايخ الدعوة وشباب الدعوة نزلوا إلى الناس راحوا للشارع. مش هنتكلم بس شيخ حازم هنتكلم ونعمل وننزل للناس ونقف معهم ونساهم معهم في بناء بلدنا وتنظيف بلدنا ونهضة شباب بلدنا وحملات دعوية. والنهاردة الورقة دي هتوزع إن شاء الله في التحرير بإذن الله يوم الجمعة القادمة اللي كتبها أخونا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا وهي خلاصة زبد كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في سماحة الإسلام وكلام العلماء في عظمة الإسلام. العمل قادم بإذن الله سبحانه وتعالى لكن في نقطة مهمة وهي الزرار اللي هنضغط توزع شيخاني في التحرير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله معك حد يوزعها يعني إن شاء الله في مجموعة من الشباب حيوزعوا وفي إحدى الأمهات جزاها الله خيرا برضو يعني إن شاء الله. أنا بقول لك الشيخ محمد يا إخواني تفضل شيخ محمد. الزرار اللي عاوزين نلمسه شيخ حازم ذكر أوله الشيخ عبد الرحمن وهو موضوع النعمة اللي إحنا فيه ده نعمة. الناس لم تكن تعرف كيف تقول كلمة الحق لم تكن تعرف الجرأة ولا الشجاعة. كان عندنا أصغر أكبر راجل ممكن يخاف من أي عسكري ما يتجرأش يقول له لا أنا مظلوم ليس من حقك أن تفعل فيه هكذا. النهاردة أكبر إنسان وأصغر إنسان يستطيع أن يقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. انظر ما بكم من نعمة فمن الله مطلوب عشان المس الزر ده أحسسه في نعمة ربه. أنت ما بتدفعش فاتورة على القلب. القلب ينبض 84 مليون نبضة في السنة لا تدفع ولا شيء. الجهاز العصبي في جسمك يتحرك في الثانية الواحدة ملايين المرات لا تدفع مقابل له. تدخل المسجد لا تدفع مقابل تتصدق بدون مقابل تقبل تبر والديك تصل رحمك تعطي الناس الخير تأخذ من الناس الخير بدون مقابل حياته كلها بدون مقابل. انظر القلب 100 ألف نبضة في اليوم والنفس 25 ألف نفس في اليوم. تخصصك يا دكتور حازم ده موضوع يا شيخ محمد. لا ده انت استاذنا تفضل الله يكرمك. فسبحان الله لما نلمس الزرار طب حضرتك اذن لنا بس في واحد عايز يتك على الزرار كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل فيكم بارك الله. تفضلي يا اختي تحت امرك اهلا وسهلا وزادك الله توفيقا وعلما. اسمح لي ان احيي فضيله الشيخ هاني حلمي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الصايو وفضيلة الشيخ ومعلمي وتاج رأسي والذي علمنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله في قلوبنا فضيلة الشيخ محمد الصاوي. جزاكم الله خير. يعني لي رجاء واحد نرجو من شباب مصر الأطهار الأبرار أن يغاروا على محارمهم في بيوتهم فهم غاروا على الدنيا. فنرجو منهم أن يغاروا على أخواتهم في الحجاب فيعني هناك من أخواتنا ليس هو على التبرج والصفور فنرجو من إخواننا الشباب أن يغاروا على محارم في الله. جزاك الله خيرا يا أختي جزاك الله خيرا يا ألاء. يعني واضح أن تلامذة الشيخ محمد الصاوي برضو بيعرفوا يتكوا على الزرار. يعني اللي غير على حرمات مصر وعلى ظلم في مصر مش غير على أخته مش غير على بنته مش غير على أخته اللي ماشية بنطلون. إزاي يعني زي بالظبط كده ممكن نتكلم يعني اللي نزل المظاهرات ما نزلش يصلي الفجر ليه الزرار لسه معكش. احنا قلنا شو ان ان ان تامل نعم الله سبحانه وتعالى هو المدخل الرئيسي اللي اضاف تجميله وتحسينه الشيخاني، وهو ان اعرف الله. انا مش عارف قدر الله جل وعلا، وما ما قدر الله حق قدره. لما اعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونعمه جل وعلا علي ساقبل، وده اللي هيخليني بعد كده اوزن الميزان الشرعي، اللي هو اجابه على سؤال الاخ ان الفرقه والاحزاب والمسميات والمناهج. نعم يا اخي عندنا حق ونريد ان نقول الحق. حضرتك محمد يعني بتقول الاول لازم اعرف من هو الله. نعم. عشان اعرف ايه الشريعه. نعم. يعني اي اتهام للشريعه هو اتهام لله اصلا. نعم. يعني الوقت مثلا جورج واشنطن وجيمس جينس واللي حطوا الفكر الامريكي كله، جورج واشنطن مات في السجن، مات سجين. الوقت اللي حط اللي مش هقدر اعرف الشيوعيه وانا ما اعرفش مين انجلز ومين ماركس، مش هقدر اعرف الاسلام الا لما اعرف من هو الله. المشكله ان احنا مظلومين يا شيخ حازم. انت ذكرت على عجالة في المقدمة جربنا الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية كل حاجة، بس ما جربناش دين الله جل وعلا. لم نجرب ان احنا فعلا نعيش دين الله. جربناه من 1400 سنة، جربناه من 1000. احنا عايشين في بركته لحد الوقت. احنا عايشين في بركته رغم محاولة الاعداء نزع الدين من قلوب الشاب. احنا عايشين في البركة دي. احنا نقول للاخ المتصل جزاك الله خيرا، جمع الكلمة، هناك اصول جاء بها الاسلام، اصول كليات خمس: المال والعرض والدين والمال والنفس. كل هذه الكليات الخمسة يجب الحفاظ عليها، نحن نشترك الآن فيها. نحن الله جل وعلا قدر أن نكون أبناء وطن واحد رغم اختلاف الأفكار، لكن عندنا أسس أصيلة عظيمة وهي أسس الإسلام، رأي التوحيد. شوف الحديث العجيب ده يا شيخنا، يقول أسامة بن زيد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم، فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من بني جهينة، فلما رفعت عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري، صاحبي كف، قال: أما أنا فضربته بالسيف فقتلته. فلما رجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية: فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة عند الله؟ قال أسامة: فما تمنيت أني أسلمت إلا يومئذ حتى لا أدرك هذا الموقف. إذا عظمت لا إله الله استشعاري أن هذا أخي، ورغم اختلافي في رأيه أو فكره إلا أنه يقتسم معي أخوة الدين. يعني حبيبة معانا طفلة ولا خلاص؟ حبيبة، حبيبة قلبي، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا أهلا. أنت عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. الله يا حبيبة قلبي. طيب يعني اتفضلي يا حبيبة، قولي اللي أنت عايزاه. أنا بوجه تحياتي للشيخ حازم سومان. طيب حبيبة قلبي، وبعدين الشيخ هاني. الله، شفت طلع حلو. الشيخ عبد الرحمن. ايوه، خصوصا الشيخ محمد الصالح. ايوه، عشان محمد الصالح بقى. الله. طيب يا حبيبة، حبيبة قلبي، ربنا يبارك فيك، اتفضلي. على فكرة هو عارفني كويس. انت بنت مين يا حبيبة؟ نعم. بابا اسمه ايه؟ محمود. هو ما يعرفش بابا، هو عارفني. طيب طيب حبيبة، حبيبة قلبي انتي ما شاء الله حبيبة، يعني واضح ان كل اللي تبع الشيخ محمد الصاوي ما شاء الله، يعني ايه نظرية ال يعني بيعرفوا يلبسوا، بيعرفوا يوصلوا. احنا معلش شيخ محمد، احنا استفدنا منك يا شيخ حازم. الله يبارك فيك. كنا بنحضر من دروسك ودروس اخونا الشيخ هاني والشيخ عبد الرحمن عشان بس ننسب الفضل لاهلي قدام الناس. احنا الشيخ عبد الرحمن الصاوي يعني ايه، يعني عايزين نقف وقفة مع دكتور عبد الرحمن، بس معانا اتصال من الامارات. طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو. ايوه اتفضلي حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. من ابو ظبي لو سمحت. اتفضلي، تحت امرك. انا عايزه اتكلم على موضوع، يعني تختصر لنا لو سمحت. الاول السلام عليكم، انا اول مره اشارك في برنامج، معلش على ارتباك شويه. لا تحت امرك، اتفضلي. انا عايزه بقى بس معلش الصوت يعني بعيد تماما. احنا سامعينك، اتفضلي اتفضلي. انا عايزه لو سمحت اتكلم على موضوع الدعوه دلوقتي بالنسبه للشباب وبعد ثوره 25، ان الشباب اللي هو بعيد شويه عن الدين وعايزين نكتسب حبه، واغلب الناس اللي هي يعني بتكون بعيده عن الدين والكلام ده وشاركوا في الثوره والقضيه دي، احنا عايزين نقربهم بطريقه يعني ان احنا مثلا نعرفهم ايه الناس العلمانيين تفكيرهم ايه. يعني انا لحد دلوقتي انا ما اعرفش الشخص العلماني ده ايه، يعني ايه الاجنده بتاعته، الليبرالي اليساري الحاجات اللي زي ديت، فلازم انا وغيري نعرفها. ايوه طيب ربنا يبارك فيك يا اختي. وعلى فين يا ابو ظاهر؟ طيب ربنا يبارك فيك. النقطه الثانيه كمان ان احنا لازم نحاول تدينا مثلا ايه يعني وصفه للاخوات ان هم مثلا تكون الدعوه يعني باسهل الطرق ازاي للشباب الصغير والشباب اللي هو يعني لسه بيقول الف باء دي. حاضر يا اختي حاضر ربنا يبارك فيك. احنا كنا دلوقتي مع يعني ايه يعني شعله من شعل الحماس للتغيير ودكتور عبد الرحمن الصاوي اللي تعلمنا منه. يعني دكتور عبد الرحمن يا اخواني من شيوخي يعني هو الان من يعني ممكن تبقى قاعدين مع بعض بس انا يوم التزمت كان دكتور عبد الرحمن بيطلع المنابر وكان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. ما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام هنقعد مع بعض كده وبفضل ومنة الله نبقى اخوان على طريق الدعوه. يعني جزاهم الله خيرا يعني كل اخواني بفضل الله يعني اسبق مني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن خط سيره دكتور عبد الرحمن. الناس تعبانه، الناس جواها طاقات مهوله تجاه دين الله. العلمانيين عايزين يحسسوا الناس ان يعني في اعلام الكاتشب والمايونيز بيجيبوا شخصيات المنخرقه والموقوذه والمترديه ويلمعوهم ويحطوهم تحت الاضواء ويوهموا الناس ان هم دول الفكر، في حين ان حقيقه يعني في احصائيه جالوب موقع امريكي مشهور جدا جدا احصائيه جالوب قال 91% من الشعب المصري مع تطبيق الشريعه يبقى ما عادش غير المسلمين بقى يعني مع يعني مع طائفه بسيطه جدا. دكتور عبد الرحمن يعني عايزين نواجه الناس، عايزين الطاقات المهوله. يعني وانت كنت بتقول في اول الحلقه ما حدش يستقلب اللي جواه، ما حدش يستقلب دوره. الناس تعمل ايه؟ خط السير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عشان برضو اذكر في كلمه في الاول واقول بعدها بعض الكلمات. الاول اول حاجه الان ان يدعو الناس الى الله جل وعلا على قدر استطاعتهم. يعني ايه؟ الباب اتفتح ابدا ادعو الى الله كل على حسب طاقته. انا اقول بس مثل بسيط عشان اوصلك بها يعني مساله الدعوه دي. يعني ايه؟ يعني في اخ من اخواننا في السعوديه اول مره يخرج بره السعوديه، سافر الى دوله اسمها المانيا، نزل بلد اسمها هامبورغ، اول مره ينزل خارج بلده ونزل جوه بلد المانيه، لا يعرف يتكلم الماني ولا يعرف يتعامل مع الناس ولا يعرف اي حاجه. اول ما نزل هو بقدر الله راكب السياره رايح للفندق، لقى لوحه اعلان كبيره مثلا 6×12 مكتوب عليها معموله باللون البرتقاني ومتحوطه باللون الازرق شكلها جميل ومكتوب عليها بخط كبير جدا اعلان بسيط: انت لا تعرف شيئا عن اطارات يوكوهاما، اذا اردت ان تعرف المزيد اتصل برقم كذا. يعني بيقول ايه؟ واحد بيعلن عجل عربيات عن عجل سيارات، لكنه يريد ان يعرض ما عنده، يعرض سلعته بطريقه كويسه. فعمل ايه؟ بيشد انتباه الناس ويقول له انت ما تعرفش حاجه عن اللي جوه ده. ماسك حاجه قلم في ايده كده وراح مغطيه ومبين منه حته، انت ما تعرفش ايه اللي جوه ايدي ده. فشوق الناس، عاوز تعرف؟ تعال وانا افتح لك ايدي. هو ده برضه بالظبط. فانت لا تعرف شيئا عن اطارات يوكوهاما، اذا اردت ان تعرف المزيد فاتصل بتليفون كذا. فالاخ السعودي ده لفت نظره شكل الاعلان ولون الاعلان وطريقه عرض الناس لهذه السلعه. عمل ايه؟ راح خارج من اخر الاعلان كده شركه الدعايه اللي عامله الاعلان، خد رقم التليفون وراح مازن متصل بيه قال له لو سمحت انا عاوزك تعمل لي اعلان نفس المساحه برضو ازرق في برتقاني وبرضو 6×12 وتدينولي بنفس الدهان وتكتب لي برضو بنفس الصيغه بالالماني: انت لا تعرف شيئا عن الاسلام، انت لا تعرف شيئا عن الاسلام، واذا اردت ان تعرف المزيد فاتصل برقم كذا. بس وراح جايب رقم التليفون وراح لواحد من المركز الاسلامي بيدعو الى الله جل وعلا بالالمانيه. طبعا الاخ ده لا يعرف الماني ولا يعرف يدعو الى الله اصلا بالعربي ولا يعرف يتعامل الناس بالالماني، بس هو اللي قدر يعمله بابسط حاجه قدامه يدعو الى الله. عمل لوحه اعلان وكتب عليها وراح ماسك رقم التليفون ده الاخ الماني قال له في ناس هتعوز تتعرف على الاسلام بيديله هذا الرقم، يبقى رد عليهم على هذا التليفون. بيقول كان بيستقبل كل يوم قرابه 1000 مكالمه تليفونيه بفضل الله. قعد اقل من سنه في هامبورغ في المانيا، رجع الى بلدي السعوديه كان اسلم على يدي اكثر من 1200 الماني وبنى لهم مجمعا اسلاميا باموالهم. الله فضل تعالى. يعني انسان في طاقه يقدر يطلعها. يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يعني اللي يقول انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز يعمل حاجه يا جماعه. اللي يقول انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز اعمل حاجه، لان انت قدامك 1000 طريق تخدم بيه دين ربنا. معانا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. مهاب حبيبي. ازيك يا حازم؟ شفت عرفت اسمك ازاي من قبل ما تتكلم؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا حبيب قلبي يبارك فيك. اتفضل يا مهاب. بخير. شوف يعني انا الكلمه اللي كنت عايز اوجهها الاول يعني نشكر كل المشايخ بتوعنا يعني على جهدهم معانا في كل حته وربنا يبارك فيهم جميعا. والكلمه الثانيه يعني كانت شعار الثوره كلها كان كنا طالعين كلنا بنقول ثوره ثوره حتى الناصر ثوره في كل شوارع مصر. كنا طالعين بنقول وما حياة الدنيا في وما حياة الدنيا في الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عشان القليل ده طلعنا عملنا ثورة كبيرة في كل شوارع مصر. الله. عايزين بقى نعمل عشان الكبير بقى اللي هي الآخرة نعمل ثورة على أنفسنا ونعمل ثورة في كل حياتنا نعمل ثورة في الدعوة ونعمل ثورة في كل مكان في الدنيا إن شاء الله بإذن الله. أنت مهب يعني يعني يعني ما شاء الله يعني يعني لو اشتغلت في الدعوة بإذن الله ربنا ينفع بيك حبيب قلبي إن لو إن لم تكن فعلا شغال فيها. ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله. انت برضو عندك موهبه الزرار يا مهاب. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك حبيب قلبي. يعني احنا فعلا يا اخواني كل الدماء اللي سالت دهيت عشان القليل كل الدماء اللي سالت والثوره والتعريض للخطر وكل اللي نزل كان حاطط كفنه على ايده كل ده عشان القليل. امال عشان الكثير بقى عشان النعيم المقيم عشان رضا الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كنا مع دكتور عبد الرحمن الصاوي ويعني انا الوقت يعني ايه يعني بيتجاذبني يعني اطراف وثيقه جدا تجاه ان يبقى الحوار مفتوح باستمرار مع الشيخ علي حلمي ومع الشيخ محمد الصاوي ومع دكتور عبد الرحمن الصاوي لان كل واحد منهم انا عارف انه بفضل الله مدرسه وكل واحد منهم انا عارف بفضل الله الخير اللي عنده يعني الخير اللي عنده لامه محمد. ولكن يعني احنا مضطرين ان احنا نتبع سياسه الايس بول. ايس بول كل واحد ايه هياخد كره التلج شويه وكل واحد وايه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه ورزق الناس اللي هيسمعوه عشان برضو خطوة العملية تحزن واللي يسمعوا احنا يا اخواني الوقت يعني ايه الشيخ علي قاسم معنا على التليفون اتفضل. ان شاء الله فضل. شيخ علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا شيخ علي رفيق الدار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على طول كده صلى الله عليه وسلم. اسأل الله ان يبارك جمع اخواني من الدعاة الى الله الدكتور حازم جومان الشيخ متعب أنور الشيخ هاني حلمي الشيخ محمد الصاوي الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أسأل الله أن يباركهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم وأن يجعلهم مفاتيح خير مفاتيح شر. الشباب يعمل إيه يا شيخ علي؟ شيخ علي نعم. أنت راجل بفضل ومنة الله كثير من الشباب يعني يعني أنت بتمثل بالنسبة له موجه يا شيخ علي. الشباب يعملوا إيه يا شيخ علي دلوقتي؟ أسأل الله أن يبارك الشباب الآن الشباب المسلم الشباب المصري الشباب المسلم في كل مكان يجب عليه ابتداء أن يصلح عقيدته في الله عز وجل. يؤمن أن الذي يحيي ويميت هو الله. لن يحيي ويميت إسرائيل ولا أمريكا. لن يغنينا اليهود ولن تغنينا المعونة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا يجب عليهم أن يلتفوا حول علمائهم ومشايخهم ودعاتهم. ثالثا لا بد وأن نوقن جميعا وأن يوقن شباب المسلمين أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. فليعتمد بارك الله فيك على تعديل وتفعيل المادة الثانية من الدستور ليكون الإسلام هو المصدر الوحيد في التشريع. هذا يجبنا نحن أهل الإسلام. شيخ علي طيب فقدنا ال انصح بارك الله فيك انصح ان نستهدى روحك. طب انت شيخ علي يا على الشيخ قلب المشركين وان نبين للناس الاسلام عمليا فهي لله عز وجل. طب يا اخواني يعني هو الشيخ علي يعني للاسف يبدو ان هو يعني ايه لانه كان لسه في مؤتمر في المعادي دلوقتي فيبدو ان بس هو يعني مسافر على الطريق. كان المفروض يكون معانا الان وما فيش شبكه كان المفروض يكون معانا الان ولكن ان شاء الله المفروض يكون معانا الان والشيخ مسعد ربنا يبارك فيه طبعا يعني يعني استاذنا كلنا. اخواني في الله واخواتي في الله على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ على فين؟ على شرع ربنا ولا هنفضل تايهين يا جماعه؟ هنفضل نجرب ايه؟ جربنا كل حاجه ودقنا كل انواع الفشل مع كل تجربه جربناها يا اخواني. لما الدين غاب من المجتمع لما التعليم الديني غاب من المجتمع حصل ايه يا جماعه؟ حصل ايه؟ خرج لنا دكتور متعلم فيسيولوجي واناتومي وبطنه وجراحه ولكن ما بيتقيش الله في العيانين. دكتور ممكن يسرق كلى عيان اثناء عمليه ويبيعها. دكتور ممكن يتفق مع شركة أدواء ويكتب دواء ملوش لازمة للعيان عشان الشركة تطلعه مؤتمر في تركيا ولا في لبنان. يا جماعة لما التعليم الديني غاب من الأمة، لما الدين غاب، لما الدين اتحارب طلع مهندس متعلم عمارة ومتعلم كهرباء ومتعلم اتصالات، ولكن ممكن يسرق الحديد في أساس مبنى يقع البرج كله على 100 واحد يقتلهم، ما يطلعلناش مهندس بيتقي الله. يا جماعة لما الدين غاب طلع لنا محامي دارس في كلية حقوق واخد قانون مدني وجنائي ودولي، ولكن ما بيتقيش الله في الناس. بقى المحامين الوقت أكبر سبب في طريق عدم تحقيق العدل في مصر. يا جماعة لما الدين غاب، لما تعليم الدين غاب، طلع لنا مدرس دارس في كلية التربية ولكن بيروح المدرسة مش عشان يعلم أولادنا، ده بيروح المدرسة عشان ياخدهم في الدروس الخصوصية. يا جماعة مش نفسكم في سواق تاكسي يتقي الله فينا، مش نفسكم في نجار يتقي الله فينا، مش نفسكم في دكتور يتقي الله فينا، مش نفسكم في مهندس يتقي الله فينا، مش نفسكم في صيدلي متعلم كيمياء ومتعلم مواد صيدلة ويخرج يبيع مخدرات. يا جماعة احنا عايزين انا ما بقولش المجتمع كله كده، ولكن الصورة دي عدد كتير في المجتمع يا اخواني. يا اخواني ازاي وصلنا لهذه الدرجة؟ لازم نتغير يا جماعة. لما غاب الدين من المجتمع جاننا ثمار حنظل نتيجة غاب الدين. مهاتير محمد صاحب الثورة العلمية في ماليزيا كان بيقول انا عندي استعداد ان انا ضحي بالصحة 10 سنين، ان انا ضحي بدعم الحكومة للصحة 10 سنين في سبيل ان التعليم يخرج صح، لان التعليم هيخرج لي بعد كده الدكتور الشاطر والممرضة الامينة، انما دلوقتي وزير حرامي ومسؤول مرتشي ودكتور خاين وصيدلي مدمن والصورة السوداء. لا، الصورة مش السوداء. المجتمع فيه شرفاء كتير، المجتمع الاصلي فيه ومجتمع مصر بالذات لا يزال بخير، لا يزال بخير ولا تزال هذه الامة بخير بفضل الله، ولكن الفساد كتير قوي يا جماعة. عايزين نتغير، عايزين نتغير يا شيخ هادي، عايزين المجتمع ده يتغير. نعمل ايه؟ الناس لازم تتعلم دينها، الناس لازم تفهم دينها، الناس لازم تفهم احنا خسرنا دم قلبنا قد ايه لما شرع ربنا تنحى. ازاي يرجع شرع ربنا؟ ازاي الناس تتغير؟ انت عارف احنا محتاجين نقرا ونقول للناس الفكره اللي قالها الشيخ ابو الحسن الندوي لما عمل كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الله، احنا محتاجين المعاني دي الناس تفهمها كويس قوي وتنزلها لارض الواقع. الكلام اللي انت بتشير اليه، لانه في غياب النهارده علماء الاخلاق بيقولوا قاعده اساسيه، مفيش اخلاق بغير دين ولا دين بغير اخلاق. احنا محتاجين ان المعنى ده ينزل لارض الواقع النهارده. لو احنا خدناها بفكر الحضاره المدنيه الغربيه الماديه، ما احنا عشناها كده. عن ايه اللي حصل لنا في المقابل؟ مش هي مادة بس اللي هو انه كل الناس بتفكر في الفلوس، بتفكر في الشهوات بكل المعاني فيها، اخطر مشاكلنا من الجانب ده. طب وايه اللي هيخلي المنظومة تتقلب؟ مفيش اي شيء يرضع، اي شيء. مش في لسه كنا بنقول ليبرالية وقاعدين بنقول حر، ايه اللي يرضع؟ ليه ما تعملش كذا؟ ليه ما تتطاولش عليه؟ ليه ما تعملش كذا؟ في شيء من جواك. الناس بتقول تربية او تقول تنشئة او تقول اصول، والاصول دي مين اللي هيشكلها؟ مين هيقول ليه تبقى الاصول بتاعت الناس دي هي اللي يبقى ليها الوضع ومش اصول الناس التانية؟ الفكرة بتقول في الاخر خالص لازم هنوصل لنقطة. شيخ هاني يعني افرض واحد طلع الوقت وقال لنا طيب انا اختلف معاك، هناخد بالاغلبية، هنقول له ايه؟ هنقول له كالتالي. هنقول له النهاردة الاغلبية اللي انت بتتكلم بيها دي، ايوه الاغلبية دي اللي بيسموها حكم الشعب للشعب، ويعني طيب الاغلبيه دي هو مين اللي حاطط الفكره في الدماغ؟ الفكره اللي في ذهان الاغلبيه اللي انت بتتكلم عليهم. عشان كده احنا بدانا نقول من دلوقتي، احنا ما بنتكلمش ان بعد 6 شهور هتبقى دوله دينيه وهيبقى الوضع مش كده. احنا ما بنتكلمش كده خالص، بالعكس تماما. احنا فاهمين كويس قوي الواقع، فاهمين كويس احنا بنتعامل في حدود ايه، واحنا كلنا دعاء ميدانيين. والوقت يا شيخاني يعني حضرتك دلوقتي المشكله دلوقتي يا اخواني، خلينا الوقت واقعيين. العلمانيين يعني معاهم قلق اعلاميه كبيره، معاهم قلق اعلاميه في الجرايد وفي صفحات النت وفي القنوات الاعلاميه كبيره، والناس دي يعني ايه عندها خزانات كاتشب ومايونيز يعني كويس قوي، بتعرف تلمع وتعرف يعني بتعرف تلمع افكارها وبيضحكوا على الناس وبيخدعوا الناس. حازم حضرتك قلت شيخ حازم احنا محتاجين طبيب مسلم مهندس مسلم صحفي مسلم وكاتب مسلم. انا الواد شيخ محمد لا الواد معركه الصراحة. ان الوقت في علمانيين في واحد مسؤول كبير في الدوله طالع بيقول ما فيش قال عن الدوله البوليسيه الا الدوله الدينيه كلام كفر صراح صراحه. طيب خلينا نمسك شبهاتهم اصل النهارده حضرتك اتصال طول الدكتور العلمانيين دول ما هماش كتير المغيبين هم بس معهم قلة إعلامية كبيرة المغيبين هم اللي كتير خلينا نقول الفكرة دي. طيب الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم أهلا وسهلا اتفضل يا أخي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا سعد اتفضل حبيبي. يا دكتور حازم أنا بحيي الناس اللي موجودة معاك المشايخ الأفاضل. الله يكرمك حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب. عايز كنت بس أشترك وأقول يعني نبدأ بس يعني في الفيس. الو ايوه يا سعد اتفضل حبيب قلبي اتفضل يا استاذ سعد. انت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا استاذ سعد. هو يا دكتور حاجه تحت امرك. انا كنت بقى ايوه يا دكتور. طب تقفل التلفزيون يا استاذ سعد او توطيه وتكلمنا. طب السلام عليكم اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا اخواني الاتصالين فصلوا. يعني احنا كنا دلوقتي اتفضل ان العلمانيين ما همش كتير هم رؤوس لكن الشباب مغيب. هو شايف دكتور عبد الرحمن هم مش كتير بس جرام سم ممكن يسمم نهر كامل. الشباب فاهم ان العلمانيه انه يعمل اللي عاوزه فمبسوط بيها. او الشباب فاهم ان العلمانيه ان بقى هيلاقي السياحه منتشره جدا زي ما هو عاوز او هيلاقي الفساد مستشرف يفتح التلفزيون يلاقي افلام زي ما هو عاوز. فاهم من العلمانيه كده. لكن الناس لو فهمت ان هو لو خد الاسلام هيبقى اسهل حاجه بالنسبه له واريح حاجه بالنسبه له هيكره العلمانيه. لو فهم من العلمانيه ان يكفروا بالله هيكره العلمانيه. احنا دلوقتي معركه فكر قصاد فكر يا دكتور عبد الرحمن. فكر قصاد فكر. خلينا انا شايف ان احنا نلم ناخد الشباب اللي هم مش عارفين دول نعرفهم الاسلام عباره عن ايه الصوره المشرقه. طيب ده قول دكتور عبد الرحمن يعني ان لازم ننزل لازم نتعب لازم نفهم الناس. دلوقتي النهارده اللي بيروج ليه الفكر العلماني لما بيتكلم على بعبع اسمه الدين هيخلي فتن في كل مكان ودماء وهيبقى افكار الجهاديه و و و والكلام ده كله. طب مش واقع الناس النهارده بيقول ان القناع سقط؟ مش واقع الناس النهارده مش كنا بنتكلم في فتنه طائفيه قبل الاحداث دي بايام وكان الوضع كذا وكذا وانتوا النهارده لو ما هتمسكوا مش النهارده النهارده النصارى شايفين بعينيهم انه الاخوه والناس اللي كانوا بيلحقهم كانوا بيحموا الكنائس. يعني في فكره اذا مغلوطه بدات تتصحح بالواقع بالشارع. يعني انت بتروج لشيء علشان تثبت شيء تاني خالص والشيء ده مش موجود. يعني هم شيخان دلوقتي العلمانيين عايزين يقولوا ان يا جماعه الشيخ هاني حلمي والشيخ محمد الصاوي ودكتور عبد الرحمن الصاوي وكل دول يا جماعه ده لو مسك ده الدنيا هتبقى هيخربوها بس وهم اللي لو مسكوا يخربوها. وهم اللي خربوها. لا هم اللي خربوها. جزاك الله خير. نقول شيخ محمد نقول لهم امنحنا فرصه ان نتحدث عن انفسنا زي ما يعني النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر ماذا قال الحباب بن المنذر؟ يا رسول الله امنزلا انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده؟ قال بل هي الراي والحرب والمكيده. قال فاني ارى ان ننزل في اخر بئر من بدر فنشرب ولا يشربون ونرد ولا يريدون. اذا المساله انت عاوز تحكمني دكتاتور؟ يبقى مش هتفرق عن النظام السابق. هطلع تاني في ميدان التحرير مش هروح وهعزلك وهسقط نظامك. لكن امنحني فرصه اقول رايي كما انا اعطيتك فرصه ان تنتخب وكما اعطيتك فرصه ان يتحدث الناس. محمد دلوقتي الناس دي بتقول الحريه وقهرنا. الناس دي بيقولوا العداله وهم اظلم خلق الله. الناس دي بيقولوا الاخلاق والمبادئ وهم ماشيين ورا امريكا اللي قلتنا ومزقتنا ودعمت اليهود وصدرت الاسلحه الكيماويه لاسرائيل عشان تضرب بيها اطفالنا في غزه. بالله عليك يا شيخ حازم هو كان في سلطه امرت الشباب ينظفوا ميدان التحرير او يكنسوا شوارع مصر؟ لا. هو كان في سلطه امرت الشباب يشيلوا الزباله من دافع الدين هو كان في سلطه امرت الشباب ان هم يروحوا يجملوا الميادين العامه لكل مدينه ولكل محافظه؟ لا. هو كان في سلطه امرت الشباب ان هو يروح يدهن اقسام الشرطه اللي حرقتها الشرطه بايديها؟ ما كانش في سلطه امر ازاي محمد دلوقتي؟ ده دليل على ايه ان هذا الفكر هو الفطره. انا عاوز اسبه بس مثال الله. وحيد هو ده الفطره يا شيخنا. الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه عندنا من شيخ اسكندرية وربنا يطول في عمره، شيخاني عارفه وحدك عارفه شيخ عبد الرحمن، يعني ضرب مثل جميل، قال فطرة الله جل وعلا هي الهاردوير، الأفكار اللي جاية من برة ده سوفت وير، أنا لو شلت كل السوفت وير ده هفضل على الهاردوير اللي هو الفطرة. طب نوصل بس يعني إيه للغير متعاملين مع الكمبيوتر زي حضرتك كده، ايه الهاردوير والسوفت وير؟ الهاردوير هو هو هو اصل الكمبيوتر، المذر بورد اللي هو اللي هو قاعده البيانات اللي هو الكمبيوتر نفسه اللي هو الحديد والاسلاك وطريقه تشغيل الكمبيوتر. السوفت وير الاداه والتولز التي تجعله يعمل. انا الان انا الهاردوير بتاعي فطره، انا ولدت اعبد الله، الله. احب النظافه، احب اخواتي، ما احبش القتل، لا اريد الدماء، لا احب الظلم. جت لوثتني أشياء من الخارج، إعلام واشتراكية وليبرالية وديمقراطية، لوثتني. لما كل ده سقط قدام الناس في التحرير، الناس من غير ما حد يأمرها، كان كان كان الأخ يقلع السويتر يقلع الجاكيت ويروح عند راجل عجوز ويغطيه في ميدان التحرير. كنت تلاقي الشباب شايلين الشلات في التحرير، شايلين الشلات ويروح يقول للأخت في وسط البرد، يقول لها معلش غطي شعرك يا أختي، دعوة دعوة في البرد، غطي شعرك يا أختي جزاك الله خير. نحسس كان نجد الناس بالمعركة ازاي يا شيخ محمد؟ أن ننزل إلى واقع الناس. الناس الوقتي هتتفرج على على البرنامج ده وهتقوم قلب على برنامج فلان أو فلانة من العلمانيين وتبقى عاملة زي الشجرة اللي مادة جذر على نبع طاهر. نعترف نعترف بالأخطاء، إحنا عندنا أخطاء وده البداية، إحنا بنبدأ بأنفسنا، احنا عندنا اخطاء في خطابنا، وزي ما برضو مع زي ما انت بتقول دلوقتي احنا ما عندكش الامكانيات الكافيه، بس من البدايه هو في اشياء ممكن تكون محسوبه عليك انت محتاج دلوقتي، هو بيحس ان هو اكتر واقعيه منك، ان الشخص اللي بيكلمه اللي انت بتكلم عليه ده لانه حاطط ايده معاه طول الوقت وبيعرف يبرمجه كويس قوي وشغال معاه بقاله سنين، انت بتحاول لسه بتدخله على ان انت اللي عندك المعطيات اللي مفترض انها توصل للناس دي. ابتدي غير من اسلوبك وخليك اكثر واقعيه واحتك بيه اكتر وكلمه اكتر يعني. لازم انت عارف حرف القاف يا شيخ حازم ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. حرف القاف يا شيخ حازم طلع سوره قاف، وسوره عظيمه مؤثره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها الجمعه. الامه تحتاج قياده وقدوه، قياده وقدوه، قدوه ان ننزل الى الشارع نقود الناس في كل ميادين الحياة، في العمل، في الحديقة، في النزهة، أن يرى الناس الإسلام واقعا موجودا بينهم. وقيادة أقود الشباب، تعالوا يا شباب نعمل كذا وكذا، أبدأ بنفسي. ارجع إلى السيرة شوف الشيخ أم سلمة لما أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليها مغضب يأمر الصحابة أن يحلوا من إحرامهم ولا يحلوا من إحرامهم، وكان يقول لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وقالت يا رسول الله ابدأ، فحلق النبي عليه الصلاة والسلام، فبادر الصحابة، بادر الصحابة إلى حلق. إذن القدوة مطلوبة. الاعتراف بالأخطاء أعتقد هي أول نقطة في علم النفس للوصول إلى مرحلة القدوة. يعني حضرتك متفق مع الشيخ هاني طبعاً إن البداية نقد الذات، دعاء في الميدان، إحنا قصرنا طبعاً، دعاء في الميدان، الله دعاء في الميدان. يعني حضرتك يعني يعني يعني حضرتك محمد بتقول لازم نقصر إن إحنا نلبس العفريتة الزرقاء وننزل، لازم نقصر عند ما تقصر يا دكتور حازم، ان واحنا بنقد الذات نقول للناس ان هذا عيب في انفسنا مش عيب في الدين، يعني عيب في انفسنا مش عيب في الدين. انا في اخ قريبا من كام يوم كده كان في مشكله حصلت في مسجد معين كده، وبعدين الناس ثارت وبعض، فرحت الاخ طيب وقال لي انا والله كنت احلى عليتي. قلت له يا اخي انا اسالك سؤال، ده عيب في الناس او في عيب في المسلمين ولا في الدين؟ قال لي المسلمين. قلت له خلاص انت استمسك بالدين، انا شايف ان من افضل الاشياء ان نقول للناس ده اسلامنا حتى لو احنا مقصرين فيه، هو يعني هو الرسول حتى احنا مفرطين فيه. هو الرسول شلون لما كان لما الصحابه كانوا يربطوا شيخ حازم كل واحد على بطنه حجر، لقوا الرسول ربط على بطنه كم حجر، سبحان الله. يعني انا مرحله هو الصحابه لما كانوا بيكسروا في الحجاره في الخندق كان الرسول قاعد في العريش صلى الله عليه وسلم، كانش قاعد في العريش مثلا لا حاشا، حتى حاشا ننزه رسول الله ان احنا يوضع في الميزان اصلا مع واحد زي دوت اصلا، لكن احنا نقول ان نفسهم كان موجود في الميدان معهم وكان يرفع الفأس ويضرب الله أكبر فتح لي كذا وكذا من خزائن قيصر. إذن إحنا مطلوبين أن نمارس القدوة. بس أنا عايز أحط حتة بس إن الناس تعذرنا، يعني كنا إحنا بنقول إحنا هو أول خطوة إن إحنا معترفين بأخطاء بتحصل، بس في تاني حاجة والله بيحال بيننا وبينكم وبيحال بيننا. أنا في مرة من مرات فكرت يعني ممكن الناس بعض الناس شيخاني مثلا متقلوم كنتوا فين أيام التحرير، يقولون كنا في المعتقلات مثلا. لا والله يا شيخ والله مش دي فكره، انا هقول لك على على على موقف. انا فكرت ان انا عايز اوصل للناس، عايز اوصل للناس مثلا يعني ايه جنه ونور. فكرنا نعمل ايه، ان احنا نسجل في مصانع الحديد والصلب، عايز اوريهم نار ممنوع. طب ممنوع ليه؟ دي دي دي مشكله. ممنوع ممنوع تصور هناك بكاميرا، على انه انت بقى انا عايز اجسد الناس واحد واقف قدام فرن فيه كذا وكذا كذا، فلما اجي اقعد اقول بقى نار الاخره في 70 ضعف و عايز اوصل رساله عملي اهو عشان تعمل. ممنوع. ليه ممنوع؟ هو ده يحال بينك وبين حتى فكره، فكره بسيطه قوي عايز توصل من خلالها معنى. انتوا ما ينفعش. شيخ حازم الدنيا كلها مش ميدان التحرير. انا بس بلاحظ ان حضرتك دلوقتي سالت الدكتور عبد الرحمن وقلت لو سالونا كنا فين. احنا عندنا ما هو اكبر ما بعد ميدان التحرير، عندنا امه كامله، عندنا شباب، عندنا مخدرات، عندنا عندنا يا شيخنا الى ان ندخل القبر باذن الله وحنموت شهداء وحندفع عن بلدنا واراضينا. قالوا ارح عينيك من طول السهر وارح فؤادك من انينك والضجر، قالوا اقم للشعر مملكه بها من كل غانيه منعمه اثر، وارسم لنا من وجه ليلى لوحه تتنافس الالوان فيها والصور، خدر مشاعرنا بانغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات، أمزجة البشر هذه جراحكم التي أصلى بها، أشدو بها شدوا يخالطه كدر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر، كم طفلة في أرض بغداد اشتكت ظلما وكم عين مدامعها مطر، أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر، أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. احنا بحاجه من الشعر اللي مقلب. اظن الدكتور عبد الرحمن العشماوي ما شاء الله ربنا يحفظه. اصل الشيخ محمد الصاوي اخواني شاعر برضه كبير يعني يعني طب يعني اخواني يعني حضراتكم يعني الوقت يعني احنا ناس بفضل منه الله يعني ان شاء الله يعني نرجو ان احنا نكون ناس ملتزمين او بنحاول نلتزم بدين الله. عاوزين عايزين 1-2-3 للشباب. ما هو الوقت احنا عايزين يا دكتور عبد الرحمن واحد اعمل كده يعني حضرتك بقى لنا الوقت في في احنا بنحلم بايه لامتنا، احنا بنحلم بايه للشعب ده، احنا بنحلم بايه لاقتصاد بلدنا، بنحلم بايه. احنا عندنا يوتوبيا يا جماعه، مدينه فاضله، بس الفرق بيننا وبين كل اليوتوبيات بتاعت كل الامم اللي اهلها حلموا لامتهم بيها ان اليوتوبيا بتاعتنا المدينه الفاضله بتاعتنا دي كانت في يوم من الايام واقع، كانت من 1400 سنه واقع مسيطر على الكرة الأرضية كلها. احنا بنحلم يا جماعة لما بنغمض عيننا قبل ما ننام وخلاص قبل ما نروح في النوم وقبل ما ربنا يتوفى أنفسنا عند النوم بتبدأ قلوبنا تتحرك وتحلم. يا إخواني احنا عندنا انتماء لهذه البلد وعندنا انتماء لهذه الأمة وعندنا انتماء لهذا الوطن، بنحلم لاقتصاده، بنحلم لإعلامه، بنحلم لتعليمه، بنحلم لآخرته ان احنا نبقى أمة في ظل عرش الله يوم القيامة. دكتور عبد الرحمن الصاوي، دكتور عبد الرحمن بتحلم بايه لمصر؟ بتحلم بايه للامه؟ بتحلم بايه يا دكتور عبد الرحمن؟ والله اللي يعني اقدر اقول كلمه امل. انت اعترضت على الحلم السلفي الحلم الاسلامي والله انا اقدر اقول ان ان ان هو امل اللي هو الهدف. يعني كلمه قالها الدكتور الشيخ هاني، يعني انا هدفي ايه؟ هو ده املي، املي الوحيد ان ربنا يرضى عني. ايه طريق رضا ربنا عني سبحانه وتعالى؟ طريق ربنا انه اعبد الناس لربها. طريق رضا ربنا عني ان انا استعمر الارض، يعني املاها عمران، املاها سعاده. طريق رضا ربنا عني ان انا اخلي الناس كلها في امن وامان. طريق رضا ربنا عني ان انا اخلي الشباب كله فرحان بطاعه ربنا ونفسه الان فرحان بزوجته، فرحان بعربيته، فرحان بشقته. نعم اتفضل دكتور. املي في اني اخلي بفضل تعالى الحكم الله تعالى سائر على الارض كلها والناس كلها راضيه بيه ومبسوطه بيه وسعيده بيه. املي ان انا اخلي اليهودي مسلم يسلم وخلي النصراني يسلم وخلي مش جبرا ولا شيء. عشان الحلم ده يبقى واقع واحد يا دكتور واحد اللي افسد جمهوريه مصر العربيه شله. انا بقول شله واحد ان انا اخرج للدعوه الى الله عز وجل. مش الدعوه الى الله ان انا اقول خطب ومنابر بس، لا، الدعوه الى الله اللي هي العمليه. يعني انا في في في الشارع لازم اكون شكلي حلو يرضي الله جل وعلا، ثم الناس يعرفوا ان دي احسن طريقه الانسان يمشي بيها ان يقدر يتكلم. انا اضرب لك مثل ان اللي الاسلام دخل في معظم المسلمين او المسلمين دخلوا في الاسلام على امتداد ال 14 قرن اكثرهم بالاخلاق وبالاعمال الطيبه، مش عن طريق السيف ولا حتى عن طريق الكلام. يعني المسلمين كم مليون؟ قول مليار، مليار ونص، تقول تقدر تقول مليار واحد دخل بدون لا كلمة ولا سلاح، يعني مش بجهاد ولا حتى بالدعوة بالكلام، لا المليار ده هو اللي هو تلتين المسلمين أو أكتر من تلتين المسلمين إنما دخلوا بالأخلاق اللي طبقت على أرض الواقع، القدوة اللي قالها الشيخ محمد الصاوي، القدوة اللي احنا محتاجينها، اللي تاجر اللي يخرج محمد ومحمود اتنين تجار يروح يبيعوا في أندونيسيا اللي هم بيسجدوا البوزة وبيسجدوا الأصنام يروح يبيعوا هناك، يبقى أنا ومحمد بنبيع جنب بعض، واحد بوزي جاي يشتري مني كيلو تمر بكام الكيلو؟ بعشرة دينار، خد كيلو. يجي واحد تاني بوزي يشتري مني بكام الكيلو؟ بعشرة. طب انا عاوز اشتري منك. اقول له راح اشتري من الشيخ محمد جنبي. يا اخي انا جاي اشتري منك. لا اشتري منه هو. ليه؟ انا عاوز ابيع اشتري منك انت. انا بعت، هو لسه ما باعش، وانا مسلم والاسلام قال لي لا يؤمن احدكم حتى يحب لغير ما يحب نفسه. اشتري منه. يخرج الراجل يقول ايه ده، معقول في اخلاق كده؟ في ناس كده؟ ده دين حلو ولا ايه؟ يبدا بقى يعمل ايه؟ يبدا هو اللي يدعو لاسلامنا، يمشي في الشارع قلت صدقهم ده حصل كذا وكذا وكذا، ده حصل كذا وكذا وكذا. انت فاكر لما خرج الرئيس الامريكي الهالي او الماضي بوش وقعد يقول ايه في الاسلام دين ارهاب، وبعد كده دخل يعتذر من داخل المركز الاسلامي في نيويورك وقال ايه؟ الاسلام دين سماح. انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش حاجه، لكن هو حس ان كلمه ارهاب ما تمشيش مع الاسلام، فقال هو دين سماح. سبحان الله، سخر الله هذا الكافر ليدعو بلسانه هو الإسلام. بعد الكلمة دي يا دكتور حازم، نسبة المسلمين اللي كانت في أمريكا 200,000 واحد أمريكي يدخل في الإسلام كل سنة زادت لمليون أمريكي يدخل في الإسلام كل سنة. اللي دعا مين؟ اللي دعا الأمريكي، اللي دعا جورج بوش. يعني أنت تقصد إن إحنا ننزل ونجيب أخرنا بعد كده نصر الغربية هتيجي فوق أي مجهود إحنا بنبذله؟ لازم أن نكون نسخا عملية في الشارع. الله. وفي المدرسة. الله. وفي المستشفى. يبقى القرآن يمشي على الأرض. آه. مش بس القرآن بيطلق على قدر ما نستطيع. إحنا بدأنا الحمد لله بدأنا الحلم. أنت كنت في أول الحلقة كنا بنحلم. عاوز أبشر المشاهد إن إحنا صحينا وبنطبق الحلم دلوقتي ما شاء الله. الحمد لله إحنا صحينا. احنا شيخ حازم والدكتور عبد الرحمن وشيخ هاني ومعنا الشيخ مسعد انور بدانا حاجه اسمها معنا دكتور حازم بدانا القطار الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى في الفيوم، وكنا في فينيسويف امبارح، والنهارده كنا في القطار قطار شباب مصر. اصلا كنت مع مجموعه من الشباب النهارده عايزين يعملوا مشروع توك توك الدعوي. لا احنا عملنا قطار حلو قوي كويس والله. عايزين نعمل الكره. احنا مش هنحجر على اي مشروع فعلا، لكن احنا بدانا بفضل الله ممكن توصل للحمار الدعوي. مفيش مانع يعني، والله احنا مستعدين يعني ناخدها 2-3 على حمار ونمشي. بدانا بفضل الله دكتور حازم، وانت حضرتك النهارده كنت مع الشيخ محمد زغلول. القطار الدعوي ده عباره عن مجموعه من العلماء او الاخيار او الصالحين ان شاء الله من مشايخنا ينزلوا الى الشباب، يضعوا النقاط الاساسيه الرئيسيه، هويه بلدنا. يعني قررنا نتحرك ايد واحده. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى عشان يشوفونا الناس. طب مين قائد التنظيم ده يا شيخ محمد؟ والله هم انت اللي ورطتني. كنا بنتعشى في بيتك. طيب اخواني في الله، يعني احنا يعني ما اعرفش، يبدو ان الكلمه يعني ايه كانت تقيله شويه. احنا اخواني في الله، يعني مع فضيله الشيخ هاني حلمي، فضيله الشيخ محمد الصاوي، نور عينينا فضيله الدكتور عبد الرحمن الصاوي، اخوكم حازم ان شاء الله. احنا يعني فاصل ونواصل ان شاء الله، يعني هتسيبوا لنا فاصل كده ثواني ان شاء الله ونعود. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عود على بدء اخواني في الله. احنا الوقت عايزين بقى باذن الله سبحانه وتعالى يعني اطباء الدعوه يدونا روجيتات. يعني فضلت الشيخ هاني حلمي، يعني عايزين روجيتات. كلام عملي، والناس من بكره ومن اللحظه كل يتعمل. رقم واحد، احنا كلنا نتحمل المسؤوليه اللحظه اللي احنا عايشينها عشان خاطر يبقى فيه دافع. معادله التغيير بتقول لازم يبقى فيه رغبه، والرغبه دي لازم تبقى متجدده، ولازم تبقى فيه فكره، والفكره دي تبقى متطوره، ولازم يبقى فيه عمل ميداني، ولازم يبقى فيه استمراريه عشان يحصل تغيير. لو عملنا الكلام ده يبقى في حاجه هتبقى هنحس بيها. احنا بنقول ان احنا نبتدي ننزل. المعادله بتقول في المنهج بتقول خمس حاجات. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، انا ومن اتبعني، سبحان الله وما انا من المشركين. خمس حاجات ببساطه جدا بشكل عملي جدا. رقم واحد، كلنا نتحمل حمل الدعوه، مش احنا لوحدينا، احنا ننزل نوجه، احنا وسطهم، احنا مش بنقودهم. الله. تاني، انا وسطك، انت هتمديني فكره، وفلان هيقول لي عمل بيعمله، وانا عليا اوجه، وانا بس يا دوبك بطلع بقول للناس اشترك مع ده واعمل مع ده. حصل تبقى جنه يا شيخ هاني. يا رب احنا يعني لو سيبنا الفضائيات وشلنا المايكات ونزلنا وسط الناس بعد الحلقه، إن شاء الله يكون ويكون. أول حاجة أدعو إلى الله، لازم يبقى فيه بصيرة، لازم يبقى فيه مرجعية، لازم يبقى فيه توجيه، لازم يبقى فيه علم، لازم يبقى فيه ثقافة جديدة، لازم الشباب دي تفهم. الأختنا اللي سألت وبتقول أنا عايز أعرف الليبرالية والعلمانية، علمونا يا ناس، فهمونا الدنيا هنعمل فيها إيه، المشاكل دي هنواجهها إزاي. لازم يبقى فيه عمل جماعي، إيدي في إيدك، مفيش حاجة من هنا ومن رايح اسمها فلان. حضرتك دلوقتي بتدي روشتة لينا ولينا كلنا، في روشتة للناس وللناس، هو كمان ايده في ايد التاني. انا بقول مفيش من وبمنتهى الوضوح وبنقولها في جلساتنا دلوقتي، مفيش حاجة اسمها سلفي واخواني. من اللحظة دي مش عايزين الكلام ده خالص. شيخاني مخونا زعل هو تقول لك السلفي جنب الاخواني جنب الصوفي، يعني ابحاطت. طيب هقول لك حاجة بسيطة، احنا ممكن نتلم كلنا على حاجات ايه؟ لو اتلمينا يا رب كلنا على المعنى ده، على صدق وإخلاص يا رب، قلوبنا كلها تتصافى على ده، إن إحنا كلنا مش عايزين غير سبيلك يا رب، مش عايزين غير رضاك يا رب. الواحد يوصل منه 10% كده عشان تمشي، عشان الأمور تمشي. ده رقم واحد، صدق وإخلاص. نأتلف على منظومة أخلاقية. أنت أنا وإنت بنحب بعض وهنختلف، وفي أدب بيجمعنا. مش هتطاول عليك في ظهرك، ومش هطعنك في ظهرك، وهقف في جنبك، وهيبقى في معاني الاخوه الايمانيه بيننا وبين بعضينا كلنا، وبالطريقه دي هتسمعني واسمعك، ويمكن الكلام ده يخلينا في الاخر خالص نوصل للصوره، مش اليوتوبيا بس، الصوره اللي الاسلام غرسها. دكتور غريب رمضان، خلاص نجم من نجوم قطار الدعوه، فضلت الدكتور فصل. طب فضلت الشيخ هاني حلمي، طب سريعا، يبقى اول حاجه قلنا ايه؟ دعوه، والدعوه بالمفهوم العام. دعوه دي خد بالك وسط الناس، وسط الناس، وعايزين الناس طعام ميدانيين زي ما حضرتك قلت. في ناس بتعمل قطار، وفي ناس بتعمل توك توك، في ناس بتعمل كذا، وفي واحد اهم مننا كلنا اللي شغال ده في دعوه خاصه وقادر يوصل لواحد ويقدر يكلمه. انت مش هتقدر توصل للقطاع ده كله، ده هو اللي يمكن اللي بيتكلم مع واحد كده بينه وبينه المربي. ولا دعوه فرديه؟ دعوه فرديه، دعوه فرديه، ده لازم يبقى موجود. رقم 2 لازم تثقيف وعلم معرفة على مستوى الحدث. رقم 3 لازم عمل جماعي، لازم عمل في فريق، لازم من اللحظة دي يبقى انتصاراتنا كلها بتنسب للناس كلها. احنا قاعدين كده عشان نحقق المعنى ده. احنا ان شاء الله يا شيخ هادي يعني ايه ممكن نبحث انك تمسك القطار الدعوي. لا لا. شيخ محمد الصوب ايه يعني قبل ما دكتور عبد الرحمن طبعا يدي البيان الختامي، يعني الشيخ عبد الرحمن عاوز ابشر اخواننا كلنا وشطة يا شيخ دكتور حازم، احنا بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحقق هذا الحلم عن طريق اجتماع الكلمة. حددنا الهدف زي ما الشيخ هاني قال في الأول، وكان الهدف هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. جمعنا الكلمة، امبارح كنا في بني سويف، النهاردة كنا في المعادي، إن شاء الله نهاية الأسبوع حضرتك معانا، حنركب طيارة وننزل الصعيد أسوان ولوكسور، وحيكون في عمل كبير جدا، وحيكون في نفع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. القطار مستمر الأسبوع بعد القادم، مسافرين تونس كلنا، أخواننا في تونس حجزوا. عاوزين نوصل للناس فكرة أننا أمة واحدة، مش دولة واحدة، إحنا أمة واحدة. إشلون إحنا حاسين بمصاب إخواننا في ليبيا؟ إحنا بنبكي، بنقوم لين أجلهم. فإنه مني، نعم، كأنه جسم واحد، نعم، حتى نعم. مني. عارف عارف حتى عارف حديث الناس أول ما أول دخول أول فوج يدخل الجنة؟ أيوة 70 متماسكين. هي دي هي دي وإيدك في إيدها هي دي. بس يعني الشيخ محمد الصوي يعني إيه أنا يعني هو مهندس المهندس القطار الدعوة. والله الله أكبر. مهندس القطار الدعوة، تفضل شيخ محمد الرشيد مع حضرتك دكتور محمد بقى. بفضل الله سبحانه وتعالى شيخ حازم أن احنا بدأنا هذا العمل وسيستمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نؤكد على عناصر رئيسية، هوية بلدنا الإسلامية، عقيدتنا وديننا وحبنا لله سبحانه وتعالى اللي بدأناه مع الدكتور عبد الرحمن في موضوع يعني في خط نعم الله ده نعم محمد. بفضل الله سبحانه وتعالى تأكيد على نعم الله ومحبة الله ومحبة الله. النبي عليه الصلاة والسلام، وأن محبة الله ومحبة رسول الله تخرج من القلب كل محبوبات الدنيا ومشتهيات الدنيا، وبالتالي يترك الناس كل علائق الدنيا، حتهون عليهم السيارات والقطور والقصور والأراضي والمزارع وكل شيء عشان بس نصر الدين ربنا. محمد مهاتير أنت قلت أنا مستعد ألغي الصحة كلها من من من بلدي، نعيش مرة عشان بس نتعلم. إحنا مستعدين يا شيخ حازم نعيش مجروحين مذبوحين طول عمرنا، بس تبقى راية الإسلام مرفوعة، تبقى راية الدين مرفوعة. شاب فلسطيني من روسيا، حكيت القصة دي قبل كده إخواتي، يقول كنت أدرس الهندسة في روسيا، فرجع من الكلية في يوم أيام، فعند موقف الباصات لقيت بنت جميلة بتبكي، فليه بتبكي؟ ضاعت محفظتي والناس كلهم ما فيش حد عاوز يديني، ففتحت المحفظة وديت لها، فقالت طب يلا تعال انا في اي مكان هروح معاك. فقلت لها لا لا، انا اديتك عشان ربنا، انا صحيح عاصي ومقصر وقعت في كبائر، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى. يقول نسيت الموضوع، روحت بعد 3 شهور، رن الجرس، واحد من زملائي فتح الباب، قال لي يا احمد الحق خالتك واقفه عند الباب. خالتي فين يا ابني؟ خالتي في فلسطين. مش ممكن. طلعت لقيت امرأة في السبعين من عمرها وجنبها بنت جميلة محجبتين النساء المرأتين وقالت أنت أحمد بالروسية؟ قلت لها أيوة أنا أحمد. قالت أنت اللي اديت بنتي فلوس وما خدتش منها حاجة؟ يا ابني احنا 70 سنة في روسيا ما فيش حد بيدي من غير مقابل. الله. لما اديت لي بنتي من غير مقابل عرفت ان دينك عظيم، نشهد ان لا اله الا الله وان محمد الله رسول الله. يقول نزلت على الارض سجدت بكيت غرقت الارض بالدموع، حسيت عظمة ديني الاخلاق عظمة حرفت. الدين يعني هويتي كمسلم، الهوية كمسلم هذا ما نريد ان نؤكد عليه، انا مسلم ساظل زي الدكتور عبد الرحمن كده قرآن يمشي على الارض. نعم هذا تأثير بالقدوة يعني ثم جمع الكلمة مش التحام الصفوف اتحاد الكلمات نسيان الخلافات اغلاق صفحات الماضي فتح صفحة جديدة لا يكون عليها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن كان من أهل الذمة يكون عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. على هذا القطار نمضي وعلى هذا السبيل نمضي وتجتمع الكلمة، ثم بعد ذلك نلتف حول علمائنا نسند إليهم الأمر نتواضع بين أيديهم نتعلم منهم. هذه توصيات سريعة لو مضى عليها شباب بلدنا إن شاء الله حنتغير خالص. نتبنى حملات حملات وحملات مشتركة. نتبنى حملات يعني يبقى تبع الكلمة اللي حضرتك قلتها ان يبقى رد فعلنا على مستوى الحدث. احنا بدأنا وما نفضلش ردود افعال نبقى افعال بدأنا على الفيسبوك نكبر في شغلنا بقى. الشيخ هاني جزاه الله خير انا وشيخاني امبارح بدأ شيخاني وضع لمسات الاولى صفحة على الفيسبوك بعنوان شباب قطار شباب مصر ما شاء الله وسنجد عليه الحملات يعني احنا عايزين بقى كل يوم حملة في القطر. عملنا اربع حملات عشان الناس تبقى واخده بالها فين. اول شيء حملة ايمانية وتحت شعار 150 يوم الى رمضان كونوا ربانيين. احنا مش هننسى الاسس اللي هنبني عليها، احنا مش هنقعد نبقى تنمويين عمرانيين واخلاقيين وبس، لا في كل الجوانب ادخلوا في السلم كافه. احنا عاملين حمله انه لازم نعمر مصر اعمار مصر، عاملين مصر تبقى احلى عشان نتكلم فيها في التنميه، عاملين حمله رجل الوقت رجل اللحظه عشان يرد على الشبهات ويعرف يتعامل ازاي. الامور دي كلها لازم يتم تفعيلها ويبتدي التخطيط ليها. هو ده يعني احنا الشيخ محمد دلوقتي عاملين على الفيسبوك وعلى النت وطبعا في على ارض الواقع. مش وانت معانا شيخ انت إيه؟ انت معانا انت بس ما انا ركبت معاكم في القطر. انا قلت لكم ان معاكم يعني انا معاكم ان شاء الله. فضيله الدكتور عبد الرحمن الصوي يعني رشدته من حضرتك دكتور عبد الرحمن، يعني انت ليك يعني طلبه الوقت طالعين منابر بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى وبفضل ومنه الله ربنا استخدمك في اخراج دعاء، يعني مش هقول في اخراج ملتزمين بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. رشدته دكتور عبد الرحمن لينا احنا كدعاء وللدعاء اللي بيسمعونا وروشتة للناس وللإخوة وللأخوات ولكل واحد نفسه إنه يقدم حاجة لدين الله. يعني العلامة دي فكرة بيض فكرتني بنفسي الرعب. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الرفقاء أربعة، وفي روشتة دايما تكتبها كده تكتب فيها مضاد حيوي وخفض حرارة وطارد بلغم وحاجة فوق فيتامين. شغل الدكاترة شغل الدكاترة اللي طبعا هم اللي يكونوا فاهمين انا وانت ما هو في الدكتور روشتته كشفه ب 10 جنيه بس يكتب لك روشتة ب 100 جنيه ما هو لو ده ما جابش ده هيجيب، ودكتور كشفه ب 100 جنيه بس اكتب لك روشتة ب 10 جنيه لانه فاهم الايه. احنا عايزين روشتة دكتور احنا ب 10 جنيه اربع حاجات انت دلوقتي اللي كشفك ان شاء الله غالي. عايزين روشتة بسيطة بس ايه يعني يعني كلمه ضروره التغيير فعلا. طيب انا استاذن في اربع كلمات يعني اود ان انا احفظها مع اخواني يحفظوها، يعني هذا يعني خواطر جاءت على قلبي الان لكن ملخصه باذن الله تعالى. الخطوه الاولى او النقطه الاولى كلمه النحله، اثنين النخله، ثلاثه امه، اربعه انت. يعني ايه ببساطه بسرعه؟ النحله يعني ايه؟ النحله دائما تطن، لو واقفه جناحاتها بتتحرك وبرضه تطن. فالمؤمن عاوزينه كده، عاوزينك يا اخي الان انت اللي سمعني وانا قبلك ان احنا لا نتوقف نعمل اي حاجه لدين الله، لا نتوقف نعمل اي حاجه لدين الله. دعوه في الارض، دعوه في الشارع، دعوه في الكرباص، دعوه في بيتي، لوحه اعلان وانا طالع على باب المسجد، لوحه اذكار وانا طالع على باب العماره، لازم اعمل حاجه لدين الله. اللي هو اول حاجه النحله، اثنين النخله. النخله يعني ايه؟ اللي يبقى عنها ما اخذت منها من شيء نفع، انما حل نفع. نعم حضرتك دكتور سعيد دكتور ابو محمد بس ان اتصل اتفضل دكتور سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. احنا يا جماعه يعني طيب نخلص بسرعه كده. يبقى اقول اول كلمه النحله، ثاني كلمة النخلة، انك اينما حل النخلة المجهود المجهود لا يتوقف زي ما ربنا قال كيلو عسل النحل محتاج النحلة تلف حوالين الارض. ربنا قال ايه؟ ربنا قال ايه؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى تتحول يعني انك تتحول في العبادة والدعوة الى الله جل وعلا والعمل لدين الله على قدر ما تستطيع في اي مكان في اي وقت حللت. يعني اذكر بس قصة بسيطة جدا. اخي ليبي قاعد في امريكا, اخي ليبي قاعد في امريكا ما يعرفش لا يتكلم امريكي ولا يدعو بالامريكي ولا يعمل اي حاجه بامريكي, بس هو ابوه شغال في امريكا, شغال في امريكا اسبوع, بياخد الويك اند بتاعه في وسط الاسبوع يوم الاثنين يوم الثلاث, بيعمل ايه في الويك اند؟ يوم طالع على مدرج من مدرجات امريكا, يوم حاجز المدرج ياجره, ايجاره بكام؟ ب $500. هو يشتغل نصه اسبوع ونصه يشتغل ايجار, ويقوم عامل ايه؟ يوم جايب امريكان دعيهم للمدرج ده ويوزع عليهم جاتوه ببلاش, شاي ببلاش, حاجه ساقعه ببلاش, والناس تدخل الامريكي يقعد خمس دقائق قصادها وهو مشغل واحد يقول كلام عن الاسلام, كلام عن الاسلام هو ما بيعرفش يتكلم. في خلال الخمس دقائق دول بفضل يقول على ايده بيسلم كل يوم 16 امريكي. الله 16 امريكي على الاقل. حضرتك ترد على دكتور سعيد بقى. اتفضل دكتور سعيد اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا بلاش حظ يعني طيب. في النقطة الأولى النحلة, اثنين النخلة, ثلاثة أمة. يعني أمة يعني عاوزين تكون أنت يعني أمة, يعني إيه؟ لازم تعرف حاجة في العلم, يعني زي ما يقولوا يعني تعرف شيء عن كل شيء, ما تعرفش شيء ما تعرفش كل شيء عن شيء. يعني ايه؟ لازم تفهم النت بيتكلم عن ايه, لازم تفهم السياسة بتتكلم عن ايه, الاقتصاد بيتكلم عن ايه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كده, النبي صلى الله عليه وسلم كده, كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل. يعني أن تكون أمة يعني كاملة. يعني في لفظ سياسة عندنا في الشرع مع التخصصية الشيخ عبد الرحمن, مع التخصصية إتقان شيء معين. تمام. يعني إتقان شيء معين. آخر نقطة, لابد أن تعرف أنك أنت لا تقدم غيرك, لا تعذر نفسك. يعني صلاح الدين أيوبي كان أعرش وكان يعني معذور من الله عز وجل, وكان في زمانه المسجد الأقصى أشد من الآن. يعني الوقت المسجد الأقصى مسجد وبيصلى فيه بيرفع فيه الأذان. قبل صلاح الدين أيوبي كان إيه؟ كان مزرعة الكلاب والخنازير, كان مزرعة الكلاب والخنازير, ومع ذلك لم يعذر نفسه. دكتور سعيد بقى. دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم. أنت أسد الدعوة دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم. فصل دكتور عبد الرحمن, أنت اللي بيزعلك ما بيجي عليك. بيزعلك ما بيكسبش يا دكتور عبد الرحمن. طيب يبقى أنا بس عاوز الأربع نقط يعني أركز فيهم. النقطة الأولى. إحنا مركزين معاك النحلة والمجهود الهائل النخلة. أينما حللت نفعت. أينما حللت نفعت. التالتة أمة, إنك تعرف كل حاجة فيما يدور عليك قدر استطاعتك. الرابعة أن تكون أنت قادر. نابليون بونابرت لما سألوه أنت يعني بما انتصرت بجيشك, عملت جيشك إيه؟ قال بثلاث أشياء: من قال لا أعرف قلت له تعلم, ومن قال لا أستطيع قلت له جرب, ومن قال يعني مستحيل قلت له حاول. فأنا عشان كده بقول لك أنت حاول. صلاح الدين أيوبي كان مزرعة لخنازير المسجد الأقصى, ومع ذلك ما قالش ما استنى المهدي. لا, لماذا لا تكون أنت؟ لماذا لا تكون أنت الأول؟ لماذا لا تكون أنت أول من يبدأ؟ لماذا لا تكون أنت الذي يعمل لدين الله عز وجل؟ حتى لو كل الناس ما فيش حد في الأمة إلا أنت, خلاص وأنا أول المسلمين, بل أنا الوحيد في المسلمين. سيدنا أم إبراهيم كان في الأرض لوحده, لم لا يوجد على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت, بيقول لزوجته الكلام ده. فلماذا لا أكون أنا؟ أنا أستطيع بإذن الله تعالى, بس تقدر تطلع المواهب اللي هو كنه أنت فأنت قادر, والله جل وعلا يعينك. كل ده كيد, أو نقدر نقول كل ده إعداد, كل ده إعداد أمام كيد العلمانيين وكيد الغربيين وكيد الليبراليين وكيد كثير من الناس. لكن الله جل وعلا مع كل ما نعمله وإن كان ضعيفا, لك في واحدة بس, أن الله سيبارك فيه, وأن الله جل وعلا سيعيننا, ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيد, معهم منابر, معهم إعلام, معهم كل شيء, لكن معنا الله عز وجل. فلنبدأ والله جل وعلا المستعان. ما شاء الله. دكتور شيخ هاني, أنا حاسس إن هو يعني إيه لسه حاجة بتغلي جواه, مش يعني لسه عايز يتكلم وعايز يوصل وعايز لا لا, الكلام ده كله بقى تفعيله, هو ده اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه. احنا مش قاعدين يعني شيخ هاني حضرتك دلوقتي والشيخ محمد الصاوي وفضل الدكتور الرحمن يعني مشايخنا الافاضل, انا سخنت من كلامكم. يعني انا حاسس ان انتوا دلوقتي احنا بنسخن يعني زي ما من ايام كده سخنتوني معاكم في اختار الدعوه. احنا بنسخن او بنشوف. الله يبارك فيكم. انا حاسس ان انتوا يعني عايزين تقولوا ان لازم الدعاء يتغير, لازم الدعاء يتغيروا, يعني قبل ما بنوجه رساله للناس وقبل ما بنوجه لازم الدعاء يتغير، لازم الدعاء ينزلهم، لازم الدعاء الكلمه اللي المشركين اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقالوا ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، دي كانت قمه قوه النبي عليه الصلاه والسلام انه بينزل الناس ان احنا ننزل النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى من ضمن اصطناع النبي ان ربنا جعله يتاجر ويسافر في اسفار التجاره في الشمال وفي الجنوب. ليه؟ لان ممكن واحد عايش جوه المسجد وبس ما يعرفش الدنيا بره، اما هينزل الدنيا بره مش هيتعامل مع الناس. انما واحد متربي ما يعني واحد نزل الواقع وفهم الناس، يعني بيسموها دكتور عبد الرحمن، يعني فاهم الدنيا، فاهم يتعامل ازاي، فاهم محدش هيضحك عليه، هيبقى بينصر دين ربنا، يعني بيسموه مش درويش بقى، يعني مش هنبقى دروشه. فاكر دكتور حازم لما كنا في الكليه وكنا بننزل انا وانت والدكتور احمد مصطفى والدكتور غريب ننزل محاضره، وكنا طلعنا فكره قلنا ايه رايكم بعد ما خلص المحاضره كل واحد يكشف على 20 حاله، علشان حاله مرضيه، انت تخصص بطنه، الدكتور غريب تخصص اطفال، انا تخصص صدر، الدكتور احمد تخصص مش عارف ايه، نتجمع كلنا احنا اربعه وايه بعد المحاضره نفعل ده عمليا على الناس، نجيب 20 كشف مجاني ونكشفه، نكشفه على الناس. ايه المانع نعمل كده مثلا؟ يعني في دعوه لاخواننا الدعاء في كل بلد في كل مكان يجمعوا نفسهم ويعملوا قطار دعوه هم كمان وينزلوا، بدل يعني بدل ما يبقى كل دروسنا واحد بيتكلم واحد بيدي ندوه واحد بيدي درس، لا نبقى مجموعه مع بعض ونقعد ونترابط ونتالف. وجودنا ده حلو قدام الناس، وجودنا ده هو مع بعض ده دعوه كبيره للناس. وبعد ما نبقى مع بعض ننزل بقى للناس اللي يقدر يعمل الناس، اللي يقدر يخدم الناس، اللي يقدر يخدم الناس. في فكره كنت عاوز اعملها للدكتور حازم، اتفضل. يعني ان انا في مؤتمرات كل واحد يقول كلمه مثلا 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه ونسيب ساعه نسمع الناس، انت قول رايك وبعدين اقول لك انا رايي، نفتح حوار زي ما النبي عشان كان يقول اتدرون من المفلس. لازم يبقى في دور خدمي دكتور خدمي. دور اللجان الشرعيه لم ينتهي حتى الان دكتور حازم، دور اللجان الشعبيه اللي كانت موجوده لم ينتهي. احنا محتاجين ان احنا نتواجد بين الناس في الاسواق امام المحلات، نكون جروبات ومجموعات من الشباب، يا جماعه تعالوا اشتغلوا، تعالوا اتحركوا. الشباب يتمنى بس دعاء الشباب. الشباب احنا كنا اقترحنا الاقتراح ده على مجموعه مش عارف التجمع الخامس، نزلوا عند ميدان او مكان سوق عام بيوزعوا بقصومات. انا الفكره دي هنفذها. احنا وزعنا سندوتشات فول وطعميه. لا انتوا اغنيه شويه ما شاء الله. هنوزع بقصومات، يعني هم قالوا البقصومات ده مش هيعطش ومش هيخليك يعني تبحث عن الخلاء، فانت بس حاجه يبل بيها ريقه وهو ماشي. ده شعور، انا اعتقد انه شعور من التواجد. انا متواجد معاك، انا واقف معاك في الشمس زي ما انت ماشي وزي ما انت واقف وشغال معاك. التواجد الدائم في وسط الناس في الشارع حتى وان كان لمجرد الامر والنهي فقط هو في حد ذاته دعوه، بتامر وبتنهى. فما بالك بقى لو نظمنا المرور، لو اصلحنا ما افسده المخربون، لو حاولنا تنظيف وتطهير الشوارع من القاذورات ومن القمامه، لو حاولنا ان احنا قدر استطاعتنا نحصر عدد حالات الفقراء والجوع والمساكين والاسر التي تحتاج الى العالم. الروشتات يعني روشتاتكم روشتات مكتنزه ودسمه وجميله، ويعني واصابت الهدف، يعني ان هي بتخاطب اولا الدعاء وما اكثرهم ان هم ينزلوا وان هم يتحركوا وان هم يفعلوا دورهم وسط الناس. تعمل مبادره اهو، واحنا عايزين عفو الخاطر، تعمل مبادره. احنا قايلين ان في حمله اسمها كلنا ايد واحده، ودي اول حاجه احنا بنعملها. تعمل مبادره واحنا كلنا نذهب لاي حد ونحاول ان احنا نلم الناس كلها على كافه المستويات عشان الناس تشوف القدوه. تعمل مبادرة كلنا ايد واحده، تحب وتصافوا على مستوى جميع الدعاء ان شاء الله. امنيتنا هنجمع توقيع 10,000 داعيه في مصر كلها ان شاء الله باذن الحيق. احنا كنا النهارده يا استاذ محمد بنتكلم، يعني بتكلم مع بعض اخواني. عاوز اعلق على نقطه ايه، ان انا اجمع السلفي والاخوان والصوفي وكلام من ده، ماشي. اصل كلمه يعني كلمة مش خلاص مش احنا هنجمع كل مسلم، بس بشرط هنجمع كل مسلم حتى كل هذه المسلمين، بس بشرط ان لينا مرجعيه، ايه؟ القران والسنه بفهم الصحابه. عاوزين يا جماعه نبقى زي الصحابه اللي فهموا القران والسنه، متفقين على كده يا اخوانا؟ لو وافقونا الكل يجي. دكتور عبد الرحمن، وانا اي اوقن ان قلوب هؤلاء فعلا كلها تريد الله ودار الاخره، القلوب ما فيها خلاف، لكن عاوزين بقى يبقى النيه والعمل. الاسلام العمل مرجعيه، ما هو نهر. وكل واحد فينا قناه بتصب في النهر ده. ماليش دعوه بالمبتدع، ماليش دعوه بالقبوريين، ماليش دعوه بالنواصب، ماليش دعوه بالروافض. لو القبوري ده جه انا المسلم، احنا ما بنقولش الكلام ده تاني عشان الناس ما تفهمناش غلط. انت ما بتروجش لفكر. انا بقول اهل السنه، انا بقول فكرته في اهل السنه. الناس لما نيجي نتكلم كده اصل الناس هتفهم، هتفهم الكلام ده. ايوه ما انتوا كلكم سلفيين، خلينا نتكلم كلام واضح، كلكم سلفيين، فانتوا عايزين في الاخر خالص تروجوا للسلفيه، فانتوا مش كذا. لا يا جماعه، احنا ما بنروجش لفكر جماعه، لا احنا ما بنروجش لفكر طيار، احنا ما بنقولش كلام عشان في الاخر خالص يبقى مزين بس بان احنا بنتكلم على اداب واخلاق، ولكن احنا لينا اجندات معينه. لا خالص، لما اقول كتاب واقول السنه بقول الشيء المعصوم اللي ممكن كلنا نتلم عليه، غير كده مش هنقدر نتلم على اي شيء. حتى القبور هنا تتعصب، يعني حتى لو قبولي حتى لو قبولي يخدش في الصف، بس من نفس الشروط، نفس الشروط ان القران قران وسنه زي ما الصحابه عملوا. ما هو يبقى هيسيب القبوريه مسؤول، هيسيب القبوريه. كنا اي حد يجي بس بدل الشرط، يعني اسمع شبابيك، يعني ان البيت السلفي ثلاث ارباع شبابيكه مقفوله، عايزين نفتح شبابيك على الشباب، عايزين نفتح شبابيك على الجمعيات الخيرية اللي عايزة تشتغل بانضباط، عايزين نفتح شباب على كل واحد شريف عايز يبذل لدين الله. يعني ويمكن بدأت حتى النهاردة بفضل الله مشروع مع يمكن ثلاث أو أربع جمعيات، يعني إن شاء الله هيبقوا جمعيات كبيرة إن شاء الله بإذن الله، إن إحنا هنبدأ أول مشروع فعلي. إن يا جماعة تعالوا يا إخواني، إحنا أهل كلنا أهل سنة يا جماعة، مفيش حد فينا مبتدع ضل مضل، إحنا كلنا أهل سنة يا إخواني. وان كان حد فينا في خطا فاحنا معركتنا مع مع مع الخطا وليست مع المخطئ، وما فيش انسان كله حسنات، لازم في يعني وجه من القصور، واحنا بنصلح بعض برفق، ومش الحل ان انا عليك ولا نمسك لبعض السيوف ولا ولا ولا ولا. فقلت لهم تعالوا يا جماعه نعمل مجموعه، يعني ايه نفتح شبابيك على بعض، الشبابيك المغلقه في البيت السلفي دي تتفتح، ننزل للناس يا اخواني، نوصل للناس، الناس مستنيانا. كانوا في المظاهرات بيقولوا انتوا فين، تعالوا قضونا، تعالوا قضونا. لما كان يعني اي حد ينزل يخلوه اللي يتشال وهو اللي يهتف وهو وهو وهو، يعني عايزين يا اخواني احنا يعني مش بالكور المنكر، بس انا لازم هنزل للناس ولازم اتواصل مع الناس عشان اغيرهم وعشان اصلحهم وعشان استخرج الخير اللي فيهم، ولا هفضل قافل على نفسي، هفضل انا لا. احنا بنؤمن بكل قناه بتصب في نار الاسلام، ملناش دعوه بالقبوريه يا اخواني، ملناش دعوه. وطبعا دكتور عبد الرحمن لما كان بيقول اه ماشي بس لما يتصلح، ملناش دعوه يا اخواني بالروافض، ملناش دعوه بالضالين المضلين اللي بيمزقوا الامه مش بيجمعوها. انا بتكلم على اهل السنه، هم الاخوان المسلمين مش اهل السنه، اهل السنه طبعا، هم التبليغ دعوه مش اهل السنه، هو الطيارات السلفيه مدرسه اسكندريه، يعني اساتذتنا ومشايخنا هذه الطيارات، هذه طيب انا عايز احكي حاجه وانت اللي تجاوب بقى، احنا اللي نسالك دلوقتي تقول لي ايه؟ يعني كل واحد منكم يسالني سؤال؟ لا لا لا لا لا طول الحلقه بتسال فينا. طيب قول لي، تقول ايه للي بيقول اللي خايف من كلمه سلفي؟ اقول ايه اللي خايف من كلمه سلفي؟ انت في اقول له انت خايف من يعني اعظم سبب للتقدم في العالم كله، فرانسيس بيكون اللي هو يعني اللي في الغرب بيسموه مكتشف المنهج العلمي. فرانسيس بيكون مكتشف المنهج، ايه المنهج العلمي ده؟ يعني بيحتفلوا بفرانسيس بيكون ده احتفال، والمنهج يعني العلم بقى له منهج بعد فرانسيس بيكون، العلم بقى له منهج، ما كانش له منهج، كان قبل كده ارسطو يطلع كده ويبص في السماء ويقول انا متخيل ان السماء دي بتتكون من كذا، جه فرانسيس بيكون قال من غير دليل ما تتكلمش، من غير دليل دامغ واضح ما تتكلمش. احنا من 1400 سنه يا اخواني بنعظم هذا المنهج، بنقول ان من غير دليل محدش يتكلم، هم بيقولوا في الدنيا الصغيره من غير دليل محدش يتكلم، احنا بنقول في الدين، في الجنه والنار، في الامور اللي بيتوقف عليها مصيرنا من غير دليل محدش يتكلم. فالسلفيه دي انا لا اجد على وجه الارض، معلش التشبيه ده يبقى يعني ايه، يعني ايه يعني مش ممكن مش مستساغ من اول الوهله كده، انا لا اجد على وجه الارض مع الفرق الضخم جدا يعني نظير للسلفيه او المنهج السلفي في الاصلاح والتغيير الا المنهج الامريكي في البحث العلمي الدنيوي. كل حاجه بدليل، ينفع احمد زويل يطلع يتكلم في الاحياء ويقول ده انت عالم بس في ايه؟ في تخصصك. ينفع احمد زويل يقول انا عايز 200 مليار دولار عشان اطلع صواريخ مش عارف للفضاء وهو ما عملش ابحاث حتى وهو عالم. كل واحد لازم يتكلم بدليل، ما حدش كل واحد يتكلم في تخصصه، وكل هي دي السلفيه. اقول لك معلومه المنهج، احنا لينا منهج ما تعرفهاش. تعرف ان طه حسين، هو طه حسين واحد من الناس اللي بيعتبروا عند النخبه من عميد كذا وكذا. تعرف ان طه حسين له مقالات بيتكلم فيها عن مناقب السلفيه؟ والله العظيم ان شاء الله. يعني على انا برضه انا عاوز اقول يا ترى انت بتقوله ده كمنهج منهج ده يعني بقى ليه خط سير، منهج ده يعني انا بقى عندي خط سير للنجاح والتقدم. يا جماعه ربنا ادانا خط سير يا جماعه، هاجي اقول لا يعني كلمه سلفيه هي بس بعض الناس يعني ايه لان بعض الناس بيستعملها استعمال صعب شويه. سلفيه يعني اتباع الاصول التي حينما اتبعها الصحابه قادوا العالم. تبقى اصوليه اصوليه انا عاوز اصوليه. انا عاوز اسال اسئله عشان اتنزل فعلا الارض الواقع بجد والله لله. انا عاوز اعرف اليس اخواننا السلفيون برعوا في جانب العلم صح؟ برعوا في جانب العلم. طيب اخواننا في الاخوان المسلمين الم يبرعوا في الجانب الاجتماعي؟ طبعا. والحركه اخواننا في اخواننا بتوع التبليغ والدعوه الم يبرعوا في الدخول لارض الناس والكلام الناس وحتى على في الصيف على المواقف وعلى الهاوي كده؟ اليس اخواننا في الجماعات الحركيه زي الجهاد والاسلاميه برعوا في الطاقات الهائله او القدره الحركيه العظيمه؟ ليه ما كل واحد يرى نقصه وياخذه من الاخر؟ هي مش تلفيقيه مش تلفيق ولا مهلبيه، لا انا رايت في نفسي عيبا ورأيت في الآخر يعني ميزة أخذتها في نفسي، حاولت أن أصل إلى المثالية أو أكمل بها نفسي، في الآخر هنبقى زي بعض. ما هو التكاملية التكاملية اللي دكتور عبد الرحمن دي هي الوحيدة اللي كان ممكن يشيل الدين الشيخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش فينا يعرف يشيل الدين لوحده. ما التكاملية لازم نؤمن ببعض. التكاملية دي هي السلفية ولكن نحن قصرنا، ودي النقطة اللي احنا بدأنا يعني هم فعلوا السطور المهمشة في المنهج السلفي مثلا. دكتور الشيخ قال إيه؟ قال احنا يا جماعة نعترف بأخطائنا، نعترف بمعنى لا اقصد المرحله العمريه التي نحن فيها، ربما يعني بشكل عام التيار الذي ينتسب الى السنه نعترف ان هذا التيار انشغل في مرحله ما بالعلم وكان يجب ان ينشغل بذلك العلم عشان يقدر ينزل الواقع ومؤسس، وهذا لا يعني انه ينتقد في تلك المرحله، فهذا جهد المقل في ذلك الوقت وهذا قدر الاستطاعه. اما الان فيجب حتى يكون التيار السلفي تيارا قائدا رائدا يجب ان يحتوي بقيه الاطراف. شيخ محمد الشيخ ابو اسحاق الحويني قال كلمه، هذه الكلمه اثرت فيها جدا، قالها في المرض الاخير اللي هو كان فيه، قلت لاخواننا قال يا اخواننا ان منهجنا اللي هو منهج السلف، والشيخ ابو اسحاق من مؤسسي او قواد هذا المنهج، بيقول احنا يعني دعوتنا قامت على مبدئين اللي التصفيه والتربيه، وقال ونحن يعني نجحنا الى حد كبير في التصفية ولكن فشلنا فشلا ذريعا، ده فحوى كلامه، فشلنا فشلا ذريعا في التربية. هننزل خلاص هذا نقص نعوضه. أنا التقط من أسئلة مشايخنا يعني عشان الحديث ذو شجون عريضة وعظيمة. إخواني في الله يعني أنا بلتقط بقى من الروشتات الطيبة الجميلة لمشايخنا الكرام، فضيلة الشيخ هاني حلمي نورت القاهرة، فضيلة الشيخ محمد الصاوي نورت اسكندرية، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي نور عينينا وحبيب قلوبنا ونورت القصوره ومصر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا بلتقط من هذه الكلمات وبلم الموضوع في الاخر يا اخواني في الله يعني كمقدم بس مش اكثر. يعني يعني اذا اردت ان تغير الواقع فلا بد ان تكون واقع، اذا اردت ان تغير الواقع فلا بد ان تكون واقع. اخواني السائرين على منهج السنه لازم نبقى واقع، عمرنا ما هنبقى واقع الا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، عمرنا ما هنبقى واقع الا لو فهمنا قيمه بعض وامنا ببعض. انا مؤمن باخوان الدعاء واخوان الدعاء يؤمنوا بيا وننزل ونشتغل مع بعض، عمرنا ما هنبقى واقع الا لو فتحنا شبابيك البيت المقفول ده هو اللي كثير منه مقفول، فتحنا شبابيك على كل المجتمع عشان نصلحه وعشان نوظف طاقته لنصره الاسلام ونصره دين الله سبحانه وتعالى. النهر اللي بقاله 1400 سنه بيجري ومش هيقف ليوم القيامه باذن الله سبحانه وتعالى، كلنا قنوات بتصب فيه. اخواني في الله لازم نؤمن ببعض إخواني في الله، ولازم نتواصل، ولازم نمد جسور للتعاون على طاعة الله وعلى سنة رسول الله. كلام اللي احنا قلناه ده عن التسامح وعن التفاهم وعن التواصل لا يعني التنازل عن المنهج، لا يعني التنازل عن الثوابت، لا يعني التنازل عن سر قوتنا، ولكن يعني ان انا مش هدبح الناس، ان انا مش هفترض يا محمد ان عبد الله او ابو بكر الصديق وعمر، يا مش هتعامل، انا لازم اقبل ان يعني هيبقى فيه خطا هيبقى فيه خلل، لازم اقبل هذا الامر. لازم نوسع بقى، لازم نكبر بقى، لازم ننزل بقى، لازم نتوحد بقى، لازم نبقى واقع بقى. الامام حسن البنا رحمه الله ولما حصل يعني مسلسل كان بيشوه صوره الامام حسن البنا، يعني بفضل الله يعني هبينا وعملت درس يعني هم العدو فاحذروا من رد على مسلسل الجماعه، وقلت حسن البنا لن يشتم ونحن احياء، حسن البنا مصر قبل البنا غير مصر بعد البنا، مش هننسى رموزنا، مش هننسى الناس اللي احنا ثمره من ثمارها حسن البنا هو مع مجموعه من طلبته اللي كان بيربيهم مره في رحله خلويه في النيل راكبين مركب، فقاعدين في النص اللي عليه الظل اللي الشراع جايب الظل عليه، فالمركب وهي بتلف الشمس جت على النص اللي هم قاعدين فيه اللي كان ضل، والضل بقى الناحيه الثانيه، والشمس كانت حارقه وشديده في ذلك الوقت. كل اللي قاعدين اتنقلوا للناحيه الثانيه وهم منتظرين ان الشيخ حسن البنا رحمه الله يتنقل معاهم. لقوه قاعد شويه وقاعد شويتين وقاعد، فقالوا له يعني مالك لا تاتي معنا؟ فقال نحن الذين لا نتغير، نحن الذين لا نتغير. يا جماعه نحن الذين لا نتغير، المنهج منهج السنه بقاله 1400 سنه بيتوارث كابرا عن كابر. الوقت الامانه في ايدينا، والوقت ربنا بيدينا العمر هو عمر واحد، لو راح خلاص انتهت الفرصه. اخواني في الله، شبابنا بناتنا اخواتنا امتنا كلها على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ لو فضل الدعاه بيتكلموا بس مفيش حاجه هتتغير. على فين يا مصر؟ عشان مصر تتغير وقاطره التغيير الحقيقيه تقوم، لازم يا اخواني في الله كلنا ننزل وكلنا نتحرك وكل واحد يبقى له دور. يعني قناتنا قناه الخليجيه ودكتور سعيد يعني جزاهم الله خيرا يعني قرروا دعم قطار الدعوه، وقرروا ان هم يوفروا يعني التصوير الجاهز وال يعني ايه الاستوديو الصغير المتنقل يعني مع ذلك القطار من اجل دعم ذلك القطار. وبس هم طالبين بقى ان هم يبقى يعني ايه يبقوا في كراسي درجه اولى يعني، فاحنا مش يعني والله انا كلمت الاخوه في اسوان والاقصر ان هم يسجلوا التسجيل كويس جدا جيد بالميكروفونات وكده، وناتي بهذه الاشياء حتى على الجيم والاخوه يعني هو يعني احنا ان شاء الله خلاص يا اخواني زي ما الدكتور عبد الرحمن قال لنا ان شاء الله الموضوع هيتسجل، واحنا يعني طبعا يعني شعار دعوتنا احنا معاكم الحمد لله، احنا معاكم، احنا مع كل واحد عايز يقدم خير لهذه الامه، مع كل واحد عايز يقدم خير هيصب في نهر الاسلام العظيم. كان معنا فضيله الشيخ نبدا بقى بالسن بقى العواجيز الاول، فضيله الشيخ العجوز 37 سنه، فضيله الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فضيله الشيخ انتوا خايفين مني، فضيله الشيخ الحكيم بقى فضيله الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فضيله الشيخ حبيب قلوبنا ونور عينينا فضيله الشيخ هاني حلمي 36 سنه 36 سنه مش عجوز قوي يعني لسه في الطريق، فضيله الشيخ حبيب قلوبنا يعني ايه مهندس كثير من عمليات الترابط والتضم والتآلف، ياما انفق خرفان عشان نقعد وعشان يجمعنا، وياما يعني وياما اجر نادي عشان ليله عشان نفضل قاعدين فيه كده ويترابط الدعوه مع بعض. فضيله الشيخ محمد الصاوي لسه 34 سنه يعني مش عارف ايه اللي محلنا مع بعض بصراحه، لسه صغار يا شيخ محمد. طيب كان معاكم اخوكم و 36 سنه يعني حازم شومان 36 بلاش فضايع بلاش فضايع بلغ اشد على فكره في اقوال ان 34 سنه ويعني بفضل الله احنا في سن العطاء باذن الله سبحانه وتعالى. يعني كنا معكم في الحلقه الثانيه من برنامج على فين يا مصر، على فين يا مصر، كنا بنتكلم حول اما بعد، ماذا بعد الثوره، ماذا بعد تغيير راس هذا النظام الدكتاتوري، ماذا بعد، ايه اللي مطلوب مننا في المستقبل، ايه مسؤوليتنا، ايه فرض العين علينا، ايه خط السير بتاعنا. اتمنى ان يكون يعني كل واحد معانا دلوقتي خرج بحاجه، خرج بنقطه واحده بس يعملها، خرج بحاجه هي يعني اول خطوه يا اخواني، وبعد كده ربنا يفتح الخط المستقيم اهوت. لو انا بدات امشي عليه بس بزاويه انحراف 5 درجات هفضل ابعد ابعد ابعد ابعد لغايه ما ابقى في الاخر بعيد جدا. احنا عايزين واحنا بنبدا نغير نبدا صح، نبدا على الطريق المستقيم، نبدا على طريق محمد بن عبد الله. كنا مع يعني حلم من الاحلام السلفيه، كنا بنقول لكم احنا بنحلم بايه، بنحلم لأمتنا بإيه، بنحلم لشعبنا بإيه، وذلك الحلم إن شاء الله هيبقى حقيقة، وكلنا بإذن الله هذه الأمة أمة مصر بإذن الله في خلال سنوات بإذن الله هنبقى كلنا يا جماعة في بلاد الأرض كلها بننقذ الكفار وبندعوهم إلى الإسلام وبنجاهد في سبيل الله وبندعو وبنغيث الجرحى وبنعمل أعمال غيرية وبنغيث كل العالم كله. مفيش باب خير على وجه الأرض مش هنطرقه بإذن الله وهنمشي فيه، جزاكم الله خيرا. ويعني بإذن الله غدا في 11 مساء بإذن الله سبحانه وتعالى يعني المحطة الثالثة في قطار على فين يا مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.